إن شاء الله النهاردة إحنا بداية الكتاب بتاعنا اللي إحنا هنبدأ نتكلم فيه، ونرجو من الله إن إحنا نقدر نتم هذا الكتاب روتليج كومبانيون تو فيمينيزم أند بوست فيمينيزم، اللي هو موجود مترجم بالعربية باسم النسوية وما بعد النسوية، ده في المركز القومي للترجمة والنسوية ومن بعد النسوية. صحيح، المترجمة بتاعته اسمها احمد، مترجمه بتاعه اسمه احمد الشامي، ده في المشروع القومي للترجمة، اللي هو يعني ده يدلكم ان حاجة كانت قديمة، لان دلوقتي المركز القومي للترجمة الطبعة الاولى سنة 2002. تمام، معرفش هل موجود دلوقتي ولا لا، لكن يا ريت يكون موجود يعني. طيب، اللي موجود اللي معايا يا جماعة اللينكات على القناة، إن شاء الله هحط اللينك بتاع الجزء الكتاب، اللينك الكتاب العربي اللي موجود لينكات دلوقتي، يحطوا الإخوة يحطوا ده الكتاب اللي هنشتغل منه. والكتاب هو عبارة عن مجموعة من المقالات كاتبها باحثين نساء في هذا الأمر، في النسوية ومن بعد النسوية، كل واحدة واخدة فصل بتتكلم فيه، والإيديتنج بتاعها كله سارة جامبل. فالفصل اللي احنا هنبدأ بيه النهاردة اسمه بواكير النسوية، وحنعرف ليه بواكير، لكن انا مش هقدر ادخل على هذا الفصل الا لازم الاول نعدي على حاجة برضو، يمكن لان الكاتبة الفصل دوت الباحثة اللي عاملاه كانت مركزة على حاجتين، اولا مركزة على جذور الحركة النسوية في انجلترا بشكل خاص، الكتابات النسائية اللي تقدر تصنفها، وده قايلها في المقدمة، اللي نقدر نصنفها باعتبارها ان هي حاجات بدايات وبواكير الحركة النسوية، حتى لو ما كناش في هذا الوقت. هي بتقول في جدل هل دي ممكن نعتبرها فيمينيزم ده نسوية، ولا دي نقول لا ده مش ما كانتش لسه نسوية، لا ده كان مجرد حاجات في البداية كده. فهو الحاجتين دول مخليه الكاتبه مركزه فين؟ اول مركزه في انجلترا، ده اول معيار ليها. تاني معيار ان هي مركزه على الكتابات بتاعه النساء في هذه المرحله. ايه هي المرحله اللي بتتكلم فيها؟ بتتكلم اللي هي القرن ال16 وقرن لغايه القرن ال18. في المرحله ديت اللي هي هتجيب الكتابات بتاعتها، وهي والكاتبه انا دخلت شفتها، هي الكاتبه هي متخصصه اصلا ليها كتب في الكتابات بتاعت هذه المرحلة، فهي التخصص بتاعها المرحلة التاريخية دي، الباحثة اللي عاملة الفصل ده. قبل ما يدخل الفصل ده محتاج، أنا كنت محتاجة أعرف أو وقع بنقدر نقول بالصدفة، بس هي مش صدفة قوي، لأن أنا كنت بدور برضو بحضر مادة في الذكورية، مفهوم الماسكولينيزم والأيديولوجيا بتاعت الماسكولينيزم، اللي هي من ترجمة ذكورية، والبعض بيخلط ما بينها وبين الاندرو سنتريزم، وفي يقول لك الاثنين حاجة واحدة، وديت ده كلام تاني. فانا كنت بدور في الماسكولينيزم، ففي كتاب اسمه فيمينيزم اند ماسكولينتيز، ده بيتر ميرفي، ده مش مترجم بالعربي. الكتاب ده من الحاجات الكويسة فيه انه عامل في الانترودكشن بتاع الكتاب حاطط بيتكلم على الميل اوثرز اوف برو وومن اند برو فيمينست، الكتاب اللي كانوا بيدعموا حقوق المرأة والنسوية، فجايب مقدمة تاريخية كده. احنا يمكن عايزين نجيب الجزء الخاص بتاع القرون اللي الكاتبة هتتكلم عنها في الفصل ده. هو بيوري لك في هذا الامر ان في القرون دي تحديدا في اوروبا كان بداية الكتابات اللي قاعدة تتكلم عن حقوق المرأة، وان عايزين مساواة في الزواج وتعليم المرأة والكلام ده كله، هتلاقي ان بدايات الكتابات في أجربة ديزيدروس إرازموس، في دول اتكلموا عن تعليم المرأة ومساواة في الزواج والكلام ده كله. هتلاقي ان في انجلترا توماس إليوت، ده اللي يمكن مهم شوية بالنسبة لنا لان الكاتبة متخصصة في انجلترا، توماس إليوت في من 1490 اتوفى 1546، هتلاقي توماس إليوت عمال يتكلم عن ان الست بتميل اصلا ان الاحسن للست انها تبقى الزواج متاخر، في العشرينيات، تبدأ تتجوز في سن العشرينيات، وبدأ يتكلم عن تعليم المرأة وإن حقها في التعليم والكلام ده كله. لكن بعد الكتابات في الجانب الأنجلوساكسوني الإنجليزي يعتبر أقل مقارنة بالكتابات اللي موجودة الكتاب الفرنسيين اللي بدأوا يحطوا أفكار بداية من هذا القرن والقرنين اللي بعديه، أفكار تعتبر متطرفة مقارنة بالأفكار الموجودة في العالم الأنجلوساكسوني. العالم الأنجلوساكسوني يا جماعة، هذا المصطلح لما بيطلق بيطلق على إنجلترا والترانس أتلانتيك، إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، العالم المتحدث بالإنجليزية بس، هم ده المركز بتاعهم تحديدا الأنجلوساكسوني. فالحقيقة إن أمريكا في هذا في هذه الجدالات وهذه النقاشات، لا أمريكا كانت بره اللعبة خالص، هتدخلها متأخرة جدا مقارنة بإنجلترا وفرنسا. وإنجلترا وفرنسا إنجلترا أبطأ بكتير جدا، خاصة في الكتابات بتاعة الرجالة اللي بيدعموا الحاجات الأفكار النسوية مقارنة بالفرنسيين. الفرنسيين كانوا أشرس وأكثر صراحة، والكتابات بتاعتهم حتى بتفكر في أفكار في الأول طبعا بيتكلموا عن المساواة بين الجنسين، بس هتبدأ حتى سيمون دي بوفوار هتجيب من أحد الكتاب منهم هيتكلموا بقى عن مفهوم مبكر جدا في كتاب Woman as Good as the Man، دولابير او دولابير معرفش بقى النطق بتاعها، هو صفحة 4 يا جماعة في الكتاب اللي انا ذكرت لكم اسمه Feminism and Masculinities، ده بيتر ميرفي اللي عايز يدور يشوف الجزء ده في الكتاب. بص الافكار اللي هيبدأ اللي هيتكلم فيها هذا الكاتب والكلام دوت، احنا بنتكلم على القرون، ده طالع سنة 1673. مهم بقى شوفوا ان الافكار ديت جاية منين. بيتكلم ان دلابير ده بيقول ان المساواة، عايز مساواة في كل مستويات المجتمع ما بين الرجل والمرأة. هذه اطروحة كان في هذا الوقت تعتبر جديدة. أرجو من الإخوة يخلوا التعليقات تكون في يعني في الحاجات اللي هي مهمة إن احنا نعلق عليها، لأن في شكاوى يعني من كذا أخ بيكلموا إن التعليقات لا تضيف أو بتلخبطنا، وده حقيقي بتلخبطني أكتر. خليها في حاجة تستحق إن احنا نعلق عليها أو نقف عندها. فالمساواة اللي هو كان بيدعو ليها في هذا الكتاب بيقول ان المرأة عايز مساواة بين الرجل والمرأة في كافة مستويات المجتمع. يعني مفيش حاجة اسمها ان احنا نتكلم عن مساواة في مؤسسة الزواج مثلا، هتشوفها ده لما هنيجي نتعرض في الكتاب التاني اللي احنا الكتاب الاساسي بتاعنا. دي تعتبر افكار رئيسية وكانت دي اللي بيدور حوالينا هذا النقاش في القرن الـ18. انما احنا بنتكلم ان في وقت مبكر في القرن الـ17 هتلاقي ان كان الفرنسيين او بيتكلموا على مساواة في كافة مستويات المجتمع في من فوق لغاية تحت، وبيتكلموا في حاجة في مفهوم خطير جدا جدا جدا. مش عارف هل هو اول واحد اتكلم فيه ولا لا، لكن انا ده اقدم واحد شفته بيتحدث بهذا المفهوم. بيقول ان الكاستمز اند هابتس، العادات والاعراف والعادات والتقاليد، هي العامل المحدد في التعرف على الاختلافات بين الجنسين. فبيقول دي يا جماعه اصلا اللي عمال يقول الاختلافات بين الجنسين والنوعين ديت عوامل ثقافيه، عوامل عادات وتقاليد، يعني ثقافه بالمفهوم او يعني مفهوم تاني معناها ثقافه. هذا اقدم تقدر تقول اقدم نقاش ممكن تشوفه حد كتب فيه في موضوع جذور الجندر، فكره النظريه الجندريه. برضو ابن الكلام النسوية، ابن الكلام النسوية، لكن الفكره ان لا ده احنا بنلاقي هنا سنه 1673 ان يا جماعه وفكره فرنسيه في الاول، ان يا جماعه الكلام الثقافه والعادات والتقاليد هي اللي مخليه الراجل راجل والست ست. طبعا مفهوم ليه سيمون دي بيفوار استشهدت بيه، لان هي احد الرائدات النسوية الراديكالية، وطبعا الفكرة دي كانت بتنشئ عليها فكر قوي جدا. يعني هيتكلموا من الحاجات الفرنسيين برضو هيبدأ يتكلموا فيها ويكونوا واضحين قوي، وهتبقى برضو مفاجأة في هذه الأزمنة مسألة البيرث كنترول اللي هو التحكم في النسل او التحكم في المواليد. ان الست دي حاجه كان في انجلترا هنشوفها برضو لما هنيجي نتعرض للفصل، كان شيء رئيسي عند واجبات المراه اللي بيتزوجها اي انسان ان تخلف. ان لما تيجي تقول ان لا ده من حقوق المراه ان هي تعمل بيرث كنترول، تقول لك لا انا اخلف قد ايه وعدد قد ايه، والله انا عايزه واحد ولا اتنين. الكلام ده يعتبر جديد جدا جدا على قرون ديت، قرون بنتكلم على لازالت المسيحيه حتى وان كانت بدات تضمحل سلطتها بصوره كبيره جدا لصالح الدوله القوميه ولصالح المؤسسات القوميه، لكن لازالت المسيحيه ليها وجود في وجود قوي في المجتمع. صحيح بتضعف لكن لازال فيها وجود قوي في المجتمع. فدي مهم ان يعني الاطروحات دي كنا نتعرف عليها. في المانيا في سنه 1792 هنلاقي كاتب تيودور جوتليب فون هيبل بيقول ان انا لازم نتحدى نعمل اقدم كتاب نقدي، اطروحه نقديه ضد الفكره السائده. بيتكلم عن ايديولوجيا سائده. طبعا مصطلح ايديولوجي لا ما اظنش ان هو استخدم مصطلح ايديولوجي في هذا الوقت يعني، لكن الله اعلم. يعني المهم ان هو الايديولوجيا السائده اللي بتقول ان النساء اقل في العقلانيه وان هم عندهم العاطفه زائده اكتر من الرجاله وعاطفيات وحاجات زي كده، وبالتالي العاطفه مؤثره على العقل عندهم. وبيقعد بقى يهاجم هذه الاطروحه بصوره قويه جدا. والاطروحه دي كانت مستنده في التصور المسيحي في الاوروبي، كانت مستنده الى ان هذا العاطفيه وهذا الشكل هو عقاب من الله للمراه، ان هي الاثمه وهي التي صنعت الاسم. وكل ده هنيجي مقدمه قبل ما ندخل في الفصل، لكن مهم ان بنتحدث عن الاطروحات ديت والمساواة والتحديات دي كان بيقوم بيها رجال. بل زي ما قلنا إليوت كان بيتكلم، توماس إليوت بيتكلم في كام ده في القرن الـ15. دي مقدمة عشان نفهم هو كان بدأ الجذور مهمة قوي الحتة دي، لأن ممكن اللي يقرأ في الكتاب بتاع النسوية يعتقد أن هذه النقاشات اللي هتحصل من النساء هي صاحبة السبق فيها. لا، هي حتى ما كانتش حتى صاحبة السبق في هذه المناقشات. المناقشات دي كانت بدأ قبلهم بقرن أو قرنين بدأ تنتشر، أو مش بتنتشر، بدأ الرجالة يتكلموا فيها، كتاب كبار يتكلموا فيها. ولو النساء يعني شايفه ان كده يعني ايه ده، انت عايز تقول ان حتى الرجاله هم اللي اخترعوا الافكار اللي جت بالنسويه عايزين ينسبوا لنفسهم الفضل، مفيش عندي مشكله. يعني اللي عايز ينسب نفسه المصيبه دي ينسبها لنفسه. طيب الفصل اللي عندنا بايرلي فيمينيزم هو اللي هي البواكير النسويه في بالعربي. هي الكاتبة بتتحدث في المقدمة بتقول ان هل طبعا قلنا هتتكلم على المعيارين اللي هي هتعمل عليهم الفصل، ان هي بتتكلم على الكتابات النسائية اللي موجودة ما بين القرن الـ16 والقرن الـ18 اللي كانت موجودة في انجلترا تحديدا، وتقدر تصنفها انها كتابات نسوية او بتدعم كلام النسوية. هي بتقول في جدال هل الكتابات دي تنفع نقول دي نسوية، هل كان عندهم وعي ولا حاجات زي كده. بتقول في جدال اصلا ان هل دي نسوية اصلا ولا لا. وبتقول يعني هتقعد دعم مقدمة كده مهم ان هي بتحدد مصطلح النسوية اللي هي هتعتمده في هذا، لان مهم جدا برضو يا جماعة ننتبه للمسألة دي. مصطلح النسوية وكثير من المصطلحات زي الذكورية، يعني مصطلح النسوية إلى الآن إن أنت تحرر هذا المصطلح بصورة واضحة من أصعب الأمور، لأن هو تقدر تعتبره مظلة لأفكار كتيرة جدا جدا. أو النسوية لو إحنا اعتبرنا النسوية إن هي فكرة عامة أو مظلة لنظريات كتيرة جدا موجودة تحت هذه المظلة، في حاجات واحد حاجة أو اتنين تقدر تجمعهم هذه النظريات معاها. نقدر نجمع هذه النظريات معها. هي كاتبة خدت واحدة منهم، ان هي بتقول انا باخد مصطلح النسوية في هذا المقال انه او في هذا الفصل أي محاولة لتحدي النظام الأبوي في أي صورة كانت في الفترة من عام 1550 إلى عام 1700. يعني هي بتحدد لك أنا الفصل النطاق اللي أنا هتكلم فيه. حاجة مهمة دي برضو للباحثين يا جماعة بتوع، طبعا كلنا كباحثين ماجستير أو دكتوراه، خاصة في الحاجات اللي بتبقى زي كده في الحاجات الفكرية، لازم تحدد المصطلحات اللي أنت هتستخدمها، هتستخدم المصطلح إزاي. وده يمكن حتى في كتاب الاسلاموطوبيا، عشان لما جيت اتكلم مصطلح الايديولوجيا انا هوظفه ازاي، مش هوظفه بالطريقه بتاعت اللي هو الكتاب، لا انا بجيب لي فكره معينه هستخدمها وهكذا. مهم جدا ان انت تحرر المصطلح وتعرف، خاصه في الحاجات الفكريه، هو الكاتب بيكتب من ايه. زي مصطلح النسويه، في نساء يقول لك لا انا مش نسويه، انت ازاي تنسبني، وايه نسويه متاسلمه وايه حاجات زي كده. انا بقول لك نسويه، لا انا بتكلم هو انا عشان بتكلم في تحرير المراه يبقى انا نسويه؟ لا، ما هو لازم نتكلم ايه هي النسويه. هنحاول نقف على قد ما نقدر على المبادئ العامه لفكره النسويه، اللي هي مثلا تحدي النظام الابوي. لا يبقى ديت، انا لما اتكلم كده يبقى انا لما اصنفك كده، هو اصلا انت بهذا التصنيف في ناس مصنفينك ان انت نسويه، انت مش بلاش غضب وزايد عن الحد، اصل النسويه ومش اصل النسويه. انا بصنفك على اقل المبادئ التصنيف لهذا الامر ان انت نسويه، وهي فعلا الكتابات بتاعتك متفقه مع النسويه. هنشوف الفصل ده مهم قوي، هنشوف الحاجات دي من ساعة بدايات أو قبل بدايات النسوية، الأفكار كتيرة فاسدة كانت موجودة. فهي مهم قوي ان انت تحدد المصطلحات قبل ما تبدأ تتحدث. وده يمكن اللي انت شفتوه في صفحة من صفحات شوية مراهقين جايبين المصطلح، جايبينه من ويكيبيديا تقريبا، الذكورية، والذكورية معناها كذا. يا ابني انت عشان تجيب الماسكولينيزم او الذكورية، ده التعريف بتاعها الذكورية، لازم تفهم المصطلح ده جاي امتى، بيستخدم في اي سياق، وهل في خلاف اصلا في المصطلح ولا لا، هل ينفع اعمل المصطلح ده يكون مرادف لمصطلح تاني اللي انت اللي عاملين يفسروا الكلام بتاعك. يا ابني يعني حاول تفهم شويه، الويكيبيديا مش مصدر معرفه، ما بالك لما ويكيبيديا عربي. لازم تدور وتفهم كويس الكاتب اللي بيستخدم مصطلح الذكوريه ده بيستخدمه ازاي، هو ايه السند بتاعه لمصطلح الذكوريه، لان صدق او لا تصدق ممكن يبقى انت اللي ضعيف، انت اللي عمال تقول مصطلح الذكوريه بيعني 1 2 3، ويكون المصدر بتاعك ويكيبيديا ولا مصدر حتى ورقه من الاوراق، في حين ان الكاتب دوت اللي انت بتقول ده هو مش فاهم الذكوريه، يكون هو اللي جايب المصدر بتاعه من ناس اكتر منك او اقوى، حاجات اقوى منك. فلازم تحرر المصطلح يا ابني قبل ما تهاجم اي حد. دي حاجه مهمه كده، نقاش على جنب، لان احنا انا قلت لكم ان شاء الله كده كده هنعمل عن الماسكولينيزم الذكوريه، هيبدا هنعمل عليها فيديوهات، وفي ورقه هنشتغل عليها، قد ممكن نعمل حلقه نبدا بيها اسمها ورقه عن الذكوريه، يعني بتتكلم عن الذكوريه والانتي فيمينيزم. المهم خلينا في اللي احنا فيه، ان تحرير المصطلحات ده شيء مهم جدا، فهي كاتبة او الباحثة بتحدد المصطلحات وبتحدد النطاق اللي هتتحدث فيه من 1550 الى عام 1700، تمام؟ طيب، وهتبدأ تحدد لك مصطلح تاني وهو النظام الابوي. انت بتقول مصطلح الابوي باترياركال سيستم، فهو اللي هتحدد، تقول لك البطريارك دي ايه بالنسبة لها، هتقول لك المصطلح دوت انا هاخده من تعريف كريس ويدن للنظام الابوي. هي التعريف ده معمول سنه 87 كتاب، هيتعرفه على اليوتيوب ان شاء الله. تعريف الابويه بيشير مصطلح الابوي الى علاقات القوه التي تخضع في اطارها مصالح المراه لمصالح الرجل. ده يعني من اقل التعريفات اللي تجمع القصه دي كلها، علاقات قوه المراه بتخضع فيها للراجل، يبقى ده نظام ابوي. ويمكن بعض اللي بيقعدوا يقول لك احنا ذكوريين ذكوريين، يا ابني انت المصطلح الصحيح اللي انت لو عايز تضبط الامر بصوره صحيحه اكتر هو النظام الابوي، مش ان انت تقعد تقول ذكوري ومش ذكوري، بلاش اللعبه دي، اللعبه ديت لان دي تعريفات فيها قصه اصلا كبيره، ومش عايز اقول لكم انها تعريفات للاسف من الحاجات الذكوريه مرتبطه باللوطيه كمان، يعني دي قصه ثانيه احنا بنشوفها في وقت ثاني. لكن ان انت تقعد تجيب اللي انت لو بتدافع فيعني يبقى النظام الابوي. النظام الابوي هو اللي هم بيهاجموه واللي هو الباحثه هتبني عليه، هو نظام بيخلي المراه تابعه للرجل او المراه خاضعه للرجل باي صوره من الصور في اي مكان من من اماكن المجتمع والوجود الاجتماعي. فتتخذ هذه العلاقات صورا متعدده بدءا من تقسيم العمل على اساس الجنس، ان ده الرجاله تشتغل دي والنساء تشتغل دي، والتنظيم الاجتماعي لعمليه الانجاب الى المعايير الداخليه للانوثه التي نعيش بها. وتستند السلطه الابويه الى المعنى الاجتماعي الذي تم اضفائه على الفروق الجنسيه البيولوجيه. يبقى احنا هنا بنتكلم على المفهوم ده، المفهوم دوت، المفهوم البطريرك، البطريركيه الابويه، فكره الابويه اصلا ده المفهوم اللي هو بيحاسبه بقى وبيدور عليه وبيدور على جذوره. ان الراجل في حاجه اسمها قوامه، ولايه الرجل، عدم جواز سوالي المراه مثلا للحاجات احنا بالنسبه لنا كمسلمين، عدم جواز سوالي المراه للولايات العامه، للخلافه، ان انت الفروق. وهتبدا بص بقى تبدا تمشي ازاي لغايه لما هتوصل ان معنى اللي هو الكلام اللي احنا قلنا الفرنسي الكاتب الفرنسي اتكلم عن ان المفهوم بتاع الرجل والمراه ده مفهوم ثقافي وبسبب العادات والتقاليد. احنا لسه في اول فيديو اتكلمنا ان ده مفهوم جاي من فرنسا، يعني لقينا اقدم حاجه ليه ان كلام جاي من 1400 وحاجه في فرنسا. تمام. الفتره دي اللي هي هتتكلم عنها الكاتبه بتقول لك من 1550 ل 1770 كان في تحولات على مستوى المجتمع وعلى المستوى النظري، لكن على المستوى العملي المرأة ما تحسنش وضعها قوي بقوانين او بحاجة على المستوى العملي. يعني لما تيجي تقارن هل المرأة كانت بتشارك في 1550 في الانتخابات او في اي حاجة، مش هتلاقي في 1770 حصل اي تغيير في المشاركة في الحاجات دي، حاجات قانونية كبيرة مش هتلاقي المرأة تغير وضعها كبير قوي. لكن هي تقول لا، بس على المستوى النظري كان في تغير ضخم جدا في انجلترا في هذا الوقت. فهي بتتكلم بتقول ان انت عايزة تقول حاجة كمان، هل كل النساء كانت وضعهم اقل من الرجال؟ بتقول لك لا، المرأة من مستوى اجتماعي عالي كانت اعلى في الحقوق وفي كل شيء من واحد في مستوى اجتماعي اقل. بتقول فدي مش منتهية، مش هي ديت القصة. القصة هنا ان المرأة في مستوى اجتماعي عالي كانت بتحظى بفرص اقل او بحقوق اقل من واحد في نفس مستوى الاجتماعي. فبتقول هو ده مربط الفرس، انا ما يهمنيش ان المرأة تبقى حاصلة على حقوق اعلى عشان هي مستوى الاجتماعي اعلى. بتقول ده حاجة طبيعية، انا بتكلم على ان واحدة في نفس المستوى الاجتماعي هيبقى مستواها حاجات الفرص اقل. هتبدأ تتكلم تاني على برضو من المقدمات، ويمكن هطلع منها وهدخل حاجة في المسيحية وبعد كده ندخل. في الوقت ده احنا قلنا المسيحية كانت لا تزال قوية، وإن حتى لو كانت في اضمحلال لكن لا زال في المخيلة الدينية وفي العقل بتاع المجتمع وأثرها في المجتمع قوي جدا. هي إلى الآن موجودة في المجتمعات الأوروبية، يبقى ملحد وكل حاجة ويثيره جدا واحد يتجوز اتنين، مستحيل بالنسبة له حاجة كارثة. يعني قابلت يا راجل ان راجل يتزوج راجل، بس مش قابل ان راجل يتزوج اتنين؟ ليه؟ الجذور المسيحية. لما تيجي تدور على القصة دي جذور مسيحية واضحة، يعني في هذا الامر حاجة المسيحية وجودها على الاقل كثقافة في الغرب لا زالت لها مهيمنة ومهيمنة على العقول. دي حاجات يعني انا بعتبر الجدال فيها تخريف يعني. فوجود المسيحية في هذا الوقت بالتالي كان مؤثر في التصور المسيحي للمرأة. ايه التصور المسيحي للمرأة؟ او التصور المسيحي للمرأة والكاثوليكي في الوقت بصورة خاصة، لان هنشوف ان البروتستانتي هيختلف. التصور المسيحي للمرأة ان المرأة اقل من الرجل كصورة من صور العقاب لها. ليه؟ لان هي اللي اغوت ادم انه ينزل من الجنة، هي اللي قعدت تودود في دماغه وتودود في ودنه وتقول له ايه ده ناكل من الشجره، فهي اللي تسببت في الخطيئه. فهذه الخطيئه اللي تسببت ان البشريه عوقبت وانها نزلت من الجنه كان سببها ان المراه هي اللي عملت كده في الراجل، فهي المراه اثمه اولا بطبيعتها. تاني حاجه ان المراه طبعا ده مش عندنا في التصور الاسلامي، عندنا في الاسلام الاثنين اخطاوا، ما فيش حاجة اسمها امرأة وهي اللي سببت وهي الآثمة وهي وما عندناش أصلا في حاجة قاعدة عندنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما فيش حاجة اسمها المرأة الأولى هي اللي تسببت في إن مش عارف إيه. المسيحية لا طبعا عندها عكس المعتقد ده تماما. أنت هتشيل ذنب آدم اللي عمله في وقتها، أنت شايل ذنبه، عشان كده يقول لك المسيح نزل عشان يشيل الذنب ده من عليك. طيب ينزل ليه؟ اللي هو الإله يعني، ينزل ليه أصلا إله عشان يشيل الذنب عليا من آدم اللي كان من 10,000 سنة ولا 300,000 سنة؟ ليه ينزل يشيل الذنب ده عليا؟ أنا ليه أشيل ذنب أصلا حد جد ممكن حياتي كلها أقضيها ما أعرفوش أصلا إن كان في حد اسمه آدم أصلا؟ فدي حاجة أساسية عند النصرانية، وتفرع عليها مسألة إن المرأة اللي موجودة دلوقتي هي آثمة بسبب أو معاقبة بأن هي أقل من الرجل وأدنى من الرجل بسبب الأصل إن هي آثمة والأصل إن هي عوقبت من الله في هذا الأمر. فكل النساء بالتالي بتحمل خطيئة حواء زي ما كل الناس بتحمل خطيئة آدم. جميل كده؟ هذا التصور اللي كان مسيطر على المسيحية، هل هو التصور ده خطأ تفسير ظاهرة؟ وهي دي قضية مهمة برضو، هل ده كان خطأ تفسير ظاهرة ولا كان آلام الحيض وكل ما هي تصور كامل للمرأة، هل ده كان خطأ تفسير ظاهرة ولا كان معتقد كامل لا يدعمه الواقع؟ لا هو كان خطأ تفسير ظاهرة. مهم جدا نفهم النقطة دي يا جماعة. المرأة عاطفية، المرأة عاطفية، المرأة في العقلانية وحاجات زي كده احنا كمسلمين بنؤمن بكده. المرأة كشغل وكإجهاد ولا تستطيع ان تؤدي كافة الأعمال التي يؤديها الرجل، دي حقيقة، حقيقة إنسانية، وهي دي هو ده اللي هنشوف بقى ان هيبدأ التحدي يبقى يوصل لتحدي الطبيعة نفسها. المرأة تغلب عليها العاطفة، تغلب عليها العاطفة. حالات ان العقلانية تغلب على العاطفة عند المرأة نادرة الوجود، ده صحيح. يبقى هو المسيحية فسرت اللي حصل ده ان المرأة بهذه الطبيعة المختلفة عن الرجل، فسرتها بانها بسبب عقاب من الله سبحانه وتعالى، ما فسرتهاش صح. عشان كده التحديات اللي هتقعد تبدأ يبقى تحدي، هيبقى تحديات للمسيحية ان هي ايه، لا المرأة مش عاطفية. يا ابني انت مجنون، دي حاجات ثابتة دلوقتي بالعلم، الحاجات سيكولوجي عندنا احصائيات بتوري ان ايوه المرأة عاطفية، العاطفة بتاعتها اكتر من الرجل. انت شوفها في حاجات بقى مفيهاش هزار زي البورصة، واحنا اتكلمنا قصة البورصة دي اتكلمنا عنها قبل كده ونسبنا لواحد ديفيد مايرز. انا مش هعرف اجيب لك حد يعني بيدافع عن اللوطية اكتر منه يعني في كتاب بتاع السيكولوجي بتاعه، وجاب حاجات مثبتة ايوه المرأة في حاجات ما ينفعش حد يهزر فيها زي المسألة اللي بتاع ده في البورصة. جاب يوريلك ان العاطفة بتاعت المرأة بتخليها مختلفة، بتحب دايما الامان وبتخاف من المغامرات والجنون اللي بيعمله الرجل. المفروض الرجل ديت ان العاطفة كده موجودة عنده اكتر، لكن لا، لما تيجي تشوفها تلاقي ان الرجل بيتصرف بعقلانية اكتر في اللي هو بيعمله، لان المغامرات اللي بيعملها دي مغامرات بتاعت واحد هيكسب، ممكن ابقى مليون هخليها مليار، وممكن بس ممكن في مغامره، المغامره دي ممكن تخلي المليار يتحول لمليون. النساء تخليها تلاقيها في المضاربات ما بتخسرش كتير، في حين الرجال ممكن يكسبوا كتير جدا تبقى معاهم ملياردير وممكن تخسر. فالمساله بتاعت ان انت تاخد الريسك والحاجات زي كده يعني قصه كبيره، لكن بيوردك ان والنقاشات السيكولوجيه الموجوده دلوقتي لا، المراه بتغلب عليها العاطفه، العاطفه حتى ان هي تاخد القرار. المراه لا تميل الى اخذ القرار منفرده، في حين الرجل بيميل الى اخذ القرار منفرد. المراه دايما عايزه مجموعه حواليها وتقعد تناقش وتتكلم وفتوني واشيروني، وده عندنا في خطاب بلقيس. فمساله ان المراه عاطفيه وان العاطفه بتاعتها بتزود الحاجات، ودي نقاشات اتكلمنا عنها قبل كده في فيديوهات تانية، لكن المساله دي حاجات ثابته دلوقتي بالعلم خلاص يعني. لكن في هذا الوقت دي حاجات اصبحت ظواهر طبيعيه، ان احنا بنتكلم في علم انها يعتبر خلاص ظواهر طبيعيه. في هذا الوقت كانت الحاجات دي في المجتمع الغربي مرتبطه بالمسيحيه، لان انا عشان اتحدى المسيحيه اللي مخليه المراه اثمه يبقى لازم اتحدى الظواهر الطبيعيه. ليه؟ ان انا اثبت انها مش ظواهر طبيعيه، ان المسيحيه مفسره الظواهر الطبيعيه دي غلط. تمام؟ فاصبح ان عمال زي ما قلنا الكاتب الالماني اللي قاعد يتكلم يقول لك لا المراه مش عاطفيه، المراه عقلانيه زيها زي الراجل. الكلام ده كان كله تحدي ظواهر طبيعية عشان عايزين يأكدوا ان هي مش طبيعة، في تحدي للمسيحية، لان لو اثبتت الطبيعة ان المرأة عاطفية يبقى التفسير المسيحي هو اللي جاهز ان يقول لك ايه، يقول لك والله التفسير يبقى المرأة عاطفية بسبب انها عوقبت من الله، وكلام التفسيرات المسيحية. تمام كده؟ ده غير طبعا ارتباط بحاجة تانية، ان انت لو قلت المرأة عاطفية وان عقلانيتها اقل او كذا او كذا، هينبني عليها هنا بيفصلهم بينهم بين بعض الحقوق والواجبات، هتكون واقعة في مشكلة كبيرة عندهم. مش هسلم لك حقوق الا اذا كنت في مساواة. يعني ايه مساواة؟ يعني مثلا المساواة عندهم لا تتجزأ، الكلام كان واضح ان المساواة لا تتجزأ، يعني يا اما الكل يا اما لا شيء، معادلة صفرية. يعني انت المرأة شهادة المرأة، يا اما انت المرأة، يا اما يبقى في مساواة كاملة في كل شيء، فالمرأة تبقى زي الراجل في كل شيء في الطبيعة وفي التفسير الديني، يا اما عشان اديها حقوق اصلا اي حقوق هديها لها، يا اما مش مساوية للرجل، لو مش مساوية للرجل مش هدي لها اي حقوق. وهنشوف الحقوق دي حقوق كبيرة، يعني في حاجات منها حقوق مادية، الست التصرف الحاجات في الفلوس بتاعتها، الحقوق بتاعتها مش موجودة. فالمسألة ان انا يا اما طرح صفري، يا اما المرأة مساوية، فالمساوية يبقى مساوية بسبب ايه؟ تثبت لي انها طبيعتها مساوية. تمام؟ لو اسباب طبيعتها مساوية يبقى تعالى اتحدى الدين، يبقى لازم اتحدى الدين واتحدى الطبيعة للطرح بتاعي، ولازم لما اتحدى الدين والطبيعة اروح رايح عشان اخد الحقوق بتاعتي. تمام؟ لازم اسقط الدين واسقط الطبيعة عشان اقدر اخد حقوق المرأة، ومش هينفع اخد حقوق اتحدث عن حقوق مش متساوية في كل شيء، لا انا مش عايز حقوق كاملة تكون زي الرجل في كل شيء. ودي الكوارث بتاعة المسار النسوية في الحضارة الغربية، ان المسار بتاعها ليه مسار عجيب كده وادى للكوارث، لان هو الكل او لا شيء، الكل او لا شيء، هي دي المشكلة بتاعتهم، لان طبيعة المسيحية كانت للأسف بتؤدي لهذه النتيجة الحتمية. هتتكلم على مسألة ان النساء المتزوجات بالظبط بالظبط، يا اما المرأة ما تاخدش مرتبات وما تاخدش اي حاجة وما لكيش انك تفتحي بقك، يا اما مساواة مطلقة، المرأة تبقى زي الراجل في كل حاجة. ما هي دي بقى المصايب، يعني هي المشكلة بتاعة المجتمع الغربي. طيب اللي حاجة أدت بتضرب المثال الست المتزوجة، بتقول لك ان الست متزوجة، احنا بنتكلم في انجلترا زي ما قلنا، احنا الفصل بنتكلم عن انجلترا، ودي مشكلة برضو ان انت تتحدث عن الحركة النسوية بشكل عام وجذور اي حاجة، ان انت هتجيب انجلترا ولا فرنسا ولا المانيا ان انت تجيب انتشار الحاجة دي في كل حتة وكل كاتب تعامل ازاي، ودي من برضو احد مشاكل يا جماعة اي حد بيبحث في النسوية، ان انت بتلاقي كل كتاب حكي حكاية، كل كتاب حكي حكاية. ده يا راجل، ده انت احيانا تلاقي ان المبادئ نفسها مبادئ نسوية في كتاب غير التاني، فيعني عشان تطلع على قد ما تقدر الحاجات المشتركة هتلاقي مثلا 3 4 حاجات مشتركة فعلا، حاجة جامعة بينهم كلها تحدي الرجل، النشوز على الرجال، وان الرجالة ما يبقوش هم السائدين في المجتمع، ان احنا نبقى زيهم في كل المجالات العامة، البابليك سفير والبرايفت سفير، ديت هي الحاجة فعلا مشتركة بينهم كلهم، وتحدي لمسألة القوامة وان الرجل له الولاية العامة والحاجات دي كلها، دي اقل حاجات ممكن تلاقي النسويات مجتمعات عليها. تمام؟ فبتتكلم عن مسألة الاستقلالية القانونية عن زوجها، بيقول لك لا، بتقول لك في الوقت ده في انجلترا ما كانتش المرأة مستقلة ماديا عن الزوج بتاعها. المرأة كان بتحكي لك على قصة ان هي لما تيجي تتزوج بتروح مدية، المرأة لما تيجي تتزوج بتقول لك ده المرأة بتروح مدية الراجل حاجة زي مهر بتدهوله، فلوس بتدهاله تكون موجود مع تحت تصرف الرجل وممتلكاتها، والعيلة كمان بتاعتها بتجهزها، والراجل بيديها مبلغ ضخم، المبلغ ده يكون يصلح لان هي يصرف عليها طول عمرها. طب لو هو مات، لو هي مات الاول ياخد الحاجات اللي هي بتاعتها، طب لو هو مات الاول هي اللي تاخد الحاجات دي وتفضل عايشة في الحاجات بتاعته، ومقابل هذا المهر من ضمن الحاجات، المرأة لم يكن لها حق على أطفالها، حق على أطفالها في إيه؟ في إنها ملهاش علاقة بالتربية ومسألة يتعلموا ازاي، يتربوا ازاي، يتزوجوا ازاي، الحاجات دي احنا مش بنقول خطأ هنا، احنا بنقول في الوقت ده بالنسبة لهم دي من الحاجات اللي كانت بيفسروها ان دي حاجات لا، ان المرأة عايزة يكون ليها حقوق مادية مستقلة عن الراجل، ويكون ليها حقوق على الأولاد زيها زي الراجل، مش عايزة ان يبقى حقوق مشتركة او الحقوق الرجل اكبر او ان الحقوق كاملة عند مع الرجل. في حاجة كمان، ان الراجل كان لو طلق الست من حقه ان هو يخلي الست دي ما تشوفش اولادها مرة تانية، ده من حقوق الرجل. كان كمان ان الانجاب، ان متجوز واحدة ده حاجة اساسية، لان دي نقاشها في مكان تاني في كتاب دين المؤتفكات نبقى نتعرض ليها. المسيحية حتى لما جم يحاربوا اللوطية في القرن اللي فات كان من احد الاطروحات القوية مسألة ان المسيحية قائمة ان الجواز اصلا الجنس والحاجات دي كلها مختلفة عننا، ان عندهم ان المسألة الجنسية دي حاجة عار وعيب، وحاجة مش، مفيش حاجة اسمها واحد يتزوج واحدة عشان مجرد الجنس، اصلا دي حاجة مش كويسة ان الواحد يمارس الجنس، المفروض الانسان يتنزه عنه، لان النماذج المثالية الكاملة هو الراهب الكاثوليكي او البطريرك او الراهبه ما يمارسوا الجنس، فالجنس شيء مش كويس، ودي برضو من الحاجات المفصليه بين الاسلام والمسيحيه، الجنس شيء مش كويس، مفيش حاجه اسمها واحد يتزوج واحده او يكون عنده اماء او يعمل اي حاجه للجمال وللجنس، لا، الزواج يكون عشان انجاب. فكان الانجاب في هذه المرحله شيء رئيسي، ما حاجه مفيش حاجه اسمها ان انت ينفع تتكلمي في مساله البيرث كنترول اللي هو تحديد النسل والكلام ده، انا متجوزك عشان تخلفي اولاد وتخلفي بنات يبقى عندي عيله كبيره، ما ينفعش توقفي وتقولي انا مش عايز اخلف والكلام الفارغ ده، ما ينفعش. بتقول في الوقت دوت بيبدا يحصل تبديل للرؤيه المجتمعيه اللي في القرنين في التلات قرون دول، قبل ما يبدأ يحصل تبديل بقى في القوانين. تبديل الرؤية المجتمعية دي بتقول لما تيجي تشوف أحد الأسباب بتاع بعض الأسباب بتاعتها، بتقول لك إن العهد الملكة إليزابيث الأولى دي كانت جت من 1558 ل 1603، بتقول كان عهد طويل، وفي هذا العهد الناس تعلمت إن هي واحدة ست بتحكم، وده اللي انا قلت لكم ان دي فيها حاجه لطيفه من اللطائف، ان يوريدك سبحان الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم قط ولوا امورهم امراه، ان حتى لو العهد مزدهر وجود امراه على راس السلطه المجتمعيه ده في نفس في وعلى راس الولايات العامه ده في ذاتي فساد، ده فساد على المدى البعيد، حتى لو مش على المدى القريب، حتى لو حصل ازدهار، مجرد حصل اختلال مجتمعي المفاهيم المجتمعية، وده أقوى وأهم من الازدهار السياسي، المجتمع نفسه هيبدأ يتفكك، إن امرأة تبقى هي اللي بتسود الرجال، فهو ده حاجة تثبت توريلك إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بيستندوا للحاجات بتاع تجارب ميركل وأي واحدة أي حد قبل كده يقول لك لا ده ممكن أقول من أول إليزابيث الملكات الناجحات. يا حبيبي وجود امرأة ماسكة ولاية عامة والرجال بيخضعوا ليها والرجال بيطاطوا قدامها وبتأمر الرجال ومختلطة بالرجال وعمالة رايحة جاية والكلام ده كله، ده فساد، ده خارج طبيعة المرأة، فده إفساد، ووجود طبعا في الولايات العامة أكتر إفسادا، لأن أنت كده بتدمر الأساس المجتمعي الفطري اللي مبني عليه اللي هو أن المرأة بالقوامة للرجل والولاية للرجل، أنت بتفسد خلاص، لعبت في ما لعبتش فيها بس ده أنت عكستها قلبتها، خلاص هيحصل أن ما أفلح قوم مش هتفلحوا، وده المجتمع الغربي اللي وصل للوطية ووصل للكوارث ده دلوقتي. لما تيجي تشوف جذورها اللوطية، جذورها النسوية دي بلا نقاش، جذور اللوطية كدين او ايديولوجيا لو انت حابب تستخدم هذا المصطلح كدين، لما تيجي تدور على الجذور بتاعته النسوية، لما تيجي تدور على النسوية هتلاقي الجذور بتاعها احد اهم اسبابها مسألة ان هما كانوا الله ده واحدة ست، والمجتمع بدأ يبقى متعود على ان المرأة في مش في ولاية عامة، ده في اكبر حاجة في الولاية العامة ماسكة هي الحاكم اللي الرجالة كلهم بيتطولها. وهتشوف ان العامل التاني التأثير النساء الثقافي للنساء اقوية، ملكة الدنمارك بدأ يبقى حتى لو مش ملكة هي اللي ماسكة الحكم، لو هي زوجة واحد يبدأ يديلها سلطات كبيرة جدا في المجتمع، وبدأت تحرك المجتمع، وجود امرأة لها سلطة اللي هي الفكرة برضو، ودي برضو اهمية في الاسلام يا جماعة، الشريعه الاسلاميه الناس ما يعرفوش زوجه سيدنا عمر بن الخطاب اللي رايحه جايه تعمل وتودي وتجيب وبتاع، بتتعامل ان هو ايه زي اللي حصل في الانظمه الرئاسيه النهارده، ان تلاقي مثلا بعض الانظمه الرئاسيه تلاقي المراه في عهد كان واضح جدا في عهد جيهان السادات وسوزان مبارك، وسوزان مبارك بصوره قويه جدا لان هي كانت شخصيتها قويه، مش باين دلوقتي في العهد ده. في العهد اللي قبل كده مبارك والسادات كانت المرأة بتتدخل، سوزان كانت تتدخل وجيهان كانت تتدخل عشان تعمل تفرض قوانين ضد حتى الشريعة، القوانين بتاعت جيهان لما قلنا ان الدكتور هيبة رؤوف عزت كانت بتقول انا مع القوانين دي ومش عارفة الاسلاميين ازاي يقفوا ضدها والحاجات دي كلها، اللي هي كانت ان المرأة ممنوع الرجل يتزوج واحدة تانية لما يبلغها تأذن له الاول، هي اللي تأذن له. سوزان وجيهان والنساء ده نموذج اللي هو كان بيتكلم على ملكة الدنمارك، اللي هي المرأة اللي هي مش متولية رسميا ولاية عامة، متولية عرفا او الملك سايب لها ان هي تطيح في الناس فكأنها ملكة بتحكم معاه الراس بالراس. فدوت كمان من الاعوامل اللي خلت النساء برضو والرجالة، لان زي ما مثلا الملك رجل بس عمليا كمان عندنا ملكة امرأة، حتى لو مش الملكة هي اللي ماسكة الولاية العامة، هو ده أهمية مفهوم الستر، مفهوم الستر في الإسلام، ومسألة القرار في البيوت، وإن المرأة مش هي اللي تخرج وتبرز للرجال وتطلع في ولايات عامة، ولا حتى لو مش متولية ما فيش حاجة اسمها حاكم ماسك والست بتاعته قاعدة جنبه وعمالة تأمر وتنهي، ما فيش كده. الرجل هو السياسة مفهوم والولايات العامة دي حاجات للرجال، والمرأة القرار في البيوت، تمام. فبتتكلم على ان التأثير الثقافي للنساء زي ملكة الدنمارك وكونتيسة بيدفورد وكونتيسة بيمبروك والملكة هنريتا ماريا دي مرات تشارلز الاول، اثبت هذه النساء المرأة لو حصلت على فرصتها الحقيقية اصبح لها شأن كبير في السياسة والفنون، تمام. دي حاجة من الحاجات التانية. والحرب الاهليه بقى ده عامل برضه مهم جدا. اثناء ما بيحصل حصلت الحرب الاهليه في انجلترا وفتره فراغ السلطه من سنه 1642 لغايه 1660 كان حصل، كانت الدنيا مولعه في انجلترا والحرب دي ليها تاثيرات كبيره جدا على حتى حقوق الانسان. طيب رجعنا مره ثانيه، ايه اللي حصل في الحرب الاهليه دي؟ كانت ادت للمجتمع فكرة ان هو، لان كان برضو النظام، ودي خطورة برضو الانظمة الملكية اللي احنا نتكلم ان الاسلام ليس مع الانظمة الملكية، النظام الملكي وده موجود لغاية هذا اليوم نظام ابوي، نظام ابوي بالمعنى المسيحي، بمعنى ان كلكم تخضعوا للحاكم، الحاكم هو البابا بتاعكم، كلكم تسمعوا له وكلكم يقول يمين يقول شمال. ففكرة ان بدأ المجتمع لما حصلت الثورة الله ده احنا نقدر نتحدى الابوية، وادي حاجة من الكوارث اللي هنشوف ان هي هتتسبب في حاجات كتيرة، ان خلطوا ما بين مفهوم الابوية كمفهوم حاكم ومفهوم الابوية واهميته في المجتمع، ان انت مش عشان الحاكم ليس ما ينفعش بالنظام الابوي بمفهوم الأبوية بالطريقة الأبوية، لا يعني ذلك أن النظام الأبوية أو النظام اللي فيه قوامة أو الولاية العامة للرجل هو نفسه فاشل، مش معنى أن دي محددة للحاكم يعني أن النظام نفسه غلط، وبالتالي هيبدأوا يسحبوه على الحياة العامة والخاصة، وحنشوف برضو دول أن العام والخاص عندهم هيبقى لا النظام الأبوي ده يعني كله غلط. ليه؟ لأن احنا تحدينا الملك تشارلز، ان احنا تحدينا الملك اللي هو بيحكم بالنظام الابوي، الملك هو اللي يقول ويمين شمال بيعمل كل حاجة واسقطناه. طيب ما خلاص بقى، يوم هو مصدعنا ليه ومعاملين لنا ان لازم النظام الابوي ولازم كل حاجة، ده بدأ يبقى تحدي للفكرة العامة اصلا، لفكرة الرجل هو الذي له الولاية او له القوامة كلها اصلا، بدأ يحصل تحدي لهذه الفكرة، وان والله ده احنا ممكن نسقطه يعني. يا الله في حاجة تانية، ان لما تشارلز تاني لما رجع بعد كده حصل ملك انجلترا في سنة 1660 لما رجع تاني كان بقى العملية الثورة والهياج اللي حصل في المجتمع والفرق والحاجات زي كده، كان المجتمع كله سائر، كان في حاجة حصلت في الثورة دي اللي كان فيها المجتمع الانجليزي، بدأ ستات تكتب في الفنون وفي المسرح وفي الشعر، وبدأت تكتب حاجات كتيرة، وبدأ الناس تعتاد، وهي كانت معتادة أصلا من إليزابيث إن المرأة ملكة. إليزابيث كانت قبل تشارلز، فالناس كانت معتادة الفكرة بتاعة إن المرأة تبقى طالعة وبتبرز للناس، لكن كانت الناس معتداها على مستوى الأرستقراطية، إن والله ممكن ملكة تيجي فيبقى ليها الولاية العامة، بس مش لسه مش متعوده ان الست يبقى خارجه في المجتمع كده عماله في المجتمع العام تقف وتخطب في الرجال وتقود وتعمل. لا، المجتمع ما كانش قابل لسه حاجه زي كده. والله قبلناها كامراه ماشي، انما نقبلها كست. ودي حاجه برضو ليها تفسير في علم النفس، ان في علم النفس يقول لك في تفرقه، يعني مثلا بيربط بإلين ديجينيرس اللوطيه النسويه المجرمه اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، مقدمة برنامج باسمها دلوقتي، يقول لك ان في ناس يبقوا ضد الحركات اللوطية وضد اللوطية وبيحاربوها وبيحبوا إلين ديجينيرس، وفي ناس يحبوا بيكرهوا السود وبيحاربوهم ومش عارف ايه، وتلاقيهم الرمز بتاعهم بيروحوا في الام بي اي يشجعوا جيم ليبرون او يشجعوا اي واحد من اللعيبة المشاهير في الام بي اي. فحتة ان انت الناس عندها حاجة معمولة عندنا كإنسان، إن ممكن أنت تكره السود، تكره المسلمين، تكره اليهود وتحب واحد يهودي ويبقى هو واحد من الرموز عندك وبتحبه كل حاجة، بس بتكره اليهود وعايز تتخلص منهم. فنفس الأمر الحتة دي عند دي من سيكولوجيا المجتمعية، هتلاقيها في المسألة دي، إن الناس قبل واحدة ست إن هي تكون حاكمة، لكن مش قابلين إن النساء تطلع في هذا الأمر. الثورة وفرت هذه القصة، ان بدأ الستات تخرج للحياة العامة وبدأت تقود وتبقى بارزة في الحياة العامة. هي الفصل بيتكون من 3 اجزاء، هنجيب الجزء الاول، هتجيب الجزء المسيحي اليهودي، ازاي النسوية النساء بدأت تتعامل في هذه المرحلة مع التراث المسيحي اليهودي، عايزة تلحظ هذا التراث. ثم الحاجة التانية، ازاي النساء بدأت تتحدى عمليا الفكرة الدونية، ان هم اقل من الرجل. وهتلاقي الجزء الثالث والاخير بنتكلم عن النزعة الانفصالية، اللي هي بقى جيرل باور، وان الستات تبقى مع بعض. اول نزعة ظهرت نزعة المراجعة. بتقول اولا قبل اي حاجة في قاعدة برضو نعرفوها، والقاعدة دي مهم ان احنا نفهمها، ان اي جماعة عايزة تبرز لازم تعمل نفسها تاريخ، تطلع نفسها تاريخ مش عارف ايه كذا كذا وتاريخ المقاومة بتاعتنا. مهم جدا جدا عشان اطالب بحقوق واعمل كذا ان انا اخترع، حتى لو اخترع تاريخ. ده مهم عشان تفهم ان اتعمل في القومية، عشان كده يقول لك السردية القومية دي اختراع تاريخ قومي لشعب. يعني مثلا مصر منفصلة في تاريخ بتاعها عن السودان، لا مش منفصلة، لكن لما اجي اعمل اختراع، لما اجي اعمل قومية مصرية لازم افصل مصر عن السودان عشان اخترع تاريخ اسمه التاريخ المصري. عايز اقول لكم، عايزين تشوفوا مثال لحاجة زي كده، تشوفوا اللوطية مثلا. انا حضرت الويكيبيديا في 2013 2014 لما كان ال جي بي تي والمش عارف ايه والمصطلح بتاع اللوطية الهوموسيكشواليتي، الصفحة نص صفحة ويكيبيديا انجلش، انا بتكلمش على العربي، مثلا حاجة كده صغيرة كده، تمام. لما تيجي تشوف ديت في 2011 2012 او 2013 تشوفها في 2017 عاملة ازاي، بقى التاريخ عريض وقاعدين يلقطوا من هنا ومن هنا، وتاريخ المعاناة وتاريخ اللوطية خاصة. بقولك عايز تشوف مش اللوطية الهوموسيكشواليتي بشكل عام، الليزبيانيزم اللي هو اللوطية النسوية اللي هي ملهاش تاريخ اصلا تقدر تعمل منه قصة، ومع ذلك عايز اقول لك بقت صفحة طويلة عريضة، ويروحوا يشوفوا صورة هنا او رسمة هنا او كاتبة هنا او مش عارف ايه هنا، ويعمل لك معاناة وتاريخ كبير جدا اخترعه لك في التاريخ. تاريخ هذه الجماعة على مدار التاريخ كله بقى ينهار ابيض، تقرأ كده صفحة الويكيبيديا، اوه ده ايه ده، بحث طويل عريض بعد ما كان حاجة صغيرة. فدائما الحاجات بتاعت اي جماعة عايزة تخترع هوية من الهويات لازم بتخترع ليها تاريخ ممتد وطويل، تمام. ولا لا يوجد فارق هنا بينها وبين النسوية. النسوية كانت من الحركات اللي برضو اخترعت القصة دي. تاريخ مظالم المرأة على مدار التاريخ كله، الأول كانوا مش عايزين يعملوا على مدار التاريخ، لكن بعد كده هيبدأ يا الله طب ما على مدار التاريخ، يا على مدار من ساعة ما اتعمل الإنسان، الإنسان هو اللي بيكلف المرأة ومش عارف إيه. فهي الأول لا ما كانش بالمنظر ده، بعد كده هتبقى بالمنظر ده. ما نقول إن المرأة كلها على مدار التاريخ كل المرأة مظلومة. فمسألة إن يقول لك هي بتقول لك الحتة دي، دي حاجة مبدأ عام خلينا نبقى متفقين عليه، ده مبدأ عام عند أي جماعة بتعمل نفسها هوية منفصلة وهوية ذاتية، إن هي بتختار على نفسها تاريخ طويل. فهي بتقول لك إن أول ما تسعى إليه أي جماعة تحاول تحقيق الاعتراف العام بها محاولة خلق إحساس بتاريخها، وبل ومحاولة امتلاك هذا التاريخ وتحديده. دي مهمة جدا يا جماعة، إن ما يبقاش اللي عايز يكتب اللوطية كاتب ضد اللوطية أو كاتب ضد اللوطيين أو مسلمين، مش عايزين حاجة زي كده، ما ينفعش، مش أنت اللي هتكتب. ليه؟ لأن أنا هبدأ القصة ببداية قصة قوم سيدنا لوط، أوف خلاص أنت خربتها علينا من أولها. فهم اللي عايزين يحددوا تاريخ اللوطية، يروح يقول لك ايه والله دي موجودة من ايام مش عارف ايه ومن قبل قوم لوط والكلام اللي هم بيقعدوا يتكلموا فيه. هو اللي عايز يكتب التاريخ بتاعه، هو اللي عايز يعمل التاريخ ده قديم معاناة. لان انا لما اجي اكتب التاريخ بتاع اللوطية هقعد اوري ان هم فعلا هم مفسدين للمجتمع، واللوطية مفسدة للمجتمع. هو عايز يظهر ان هم مضطهدين من المجتمع ومضطهدين من المجتمعات، وعايز يظهر المجتمعات ان هم المتوحشين اللي كانوا بيقتلوا في اللوطيين، وان اخيرا جاء فرصة ان اللوطيين ياخدوا يتنفسوا. يبقى مين اللي يكتب التاريخ دي؟ يعني اولا صناعة التاريخ، ومين اللي يكتب التاريخ؟ مهم جدا جدا جدا ان انا اللي اكتب التاريخ، مش انت اللي تكتب التاريخ. انا اللي عايز اخترع هوية، انا اللي اكتب التاريخ. وهتشوفوه دوت النساء كانت عايزة بتشكي من حاجة، يقول لك الفلسفات الكلاسيكية اللي هي اليونانية او الكتاب المقدس والحاجات الثقافية، اللي بيكتب ويتحدث عن المرأة الرجال، ودي اللي كانت مضايقاهم. الرجالة هم اللي عاملين يكتبوا التاريخ، الفلسفة الكلاسيكية، واللي عاملين يكتبوا تاريخ المرأة، واللي عاملين يكلموا المرأة الله. فالاصوات دايما اصوات مذكره، مفيش استثناء. احنا عايزين، لا عايزين الستات هي يعني من اول ارسطي. الارسطي بقى خاصه بقى المشكله في المراه الغربيه، ارسطو بيعتبر ان المراه هي رجل عاجز او رجل ناقص، انما والمسيحيه طبعا بتعتبر المراه لا ده ايه ده اقل من الرجل، وفي اقل من الرجل لان هي قلنا طبيعتها الخبيثه المختلفه عن الرجل. وبالمناسبه دي مهم برضو جدا جدا انك تفهموا الجذر ده في الجذور الغربيه وفي الجذور الافكار الذكوريه او اللي بتهاجم المراه، لان هتفهموا ليه في صفحات اللي هي الذكوريين العرب العبيطه دي، هتلاقي الحاجات بتاعتهم بيحاولوا يثبتوا ان المراه طبيعتها خبيثه، طبيعتها وحشه. بس هي ده، هو ده الجذر يا جماعة، الجذر النصراني المسيحي ده، الجذر بتاع ان حواء اصلا طبيعتها قذرة، طبيعتها خبيثة. هو ده الجذر النصراني اللي انتوا لما تيجوا تركزوا في الصفحة حتى لو ما بيعترفوش بيها. احنا ما قلنا ملناش دعوة بحد بيعترف ولا ما بيعترفش. الصفحة مثلا عمالة توري خيانات المرأة وقديه المرأة، ويجيب لك النماذج كلها ستات خاينة، الستات مش عارف ايه، ما عادة كأن الاستثناء ان الست تبقى واحدة كويسة او واحدة مش عاقلة، لا دي خلصانة، لا ان الست تبقى واحدة كويسة، لا دي لا. يقعد يوري لك هي ده الجذر المسيحي النصراني في هذا في العيال دي اللي هم اللي يقول لك احنا، وبعدين يحاولوا يلبسوا الامر بتاعهم ان هم الاسلام. يا ولا الاسلام انت نصراني يا ابني، الافكار بتاعتك نصرانيه تماما. المهم نرجع نخلينا في اللي احنا فيه، نقول ان الفلاسفه بتقول حصل جدال في هذا الوقت في هذه المرحله في حاجه اسمها بتسميها النزاع حول المراه. فلاسفه المذهب الانساني في عصر النهضه قعدوا يتكلموا في افكار بتعتبر بالنسبه للوقت دوت، بالنسبه للحاجات اللي كانت سائده في المجتمع، يعتبر افكار مستنيره مقارنه بغيرهم، افكار مستنيره عندها. ان احنا جبنا اتكلمنا عن المساله بتاعه الرجاله، وقلنا الافكار بتاعه حقوق المراه كان الرجاله هم اللي عاملين يتكلموا فيها. لكن تعالوا نشوف ان هي بتقول ان طيب انتوا المذهب الانساني الهيومانيزم الهيومانيه المذهب الدين ده اللي هو دين الانسانيه فعلا، ده دين الانسانيه. وبرغم ذلك تقول لك ان هذا حتى المذهب الانساني، المذهب الانساني في هذا الوقت كان مسيحي، يعني مذهب انساني بس جوه المسيحيه ما بيتحركش خارج النطاق بتاعها. فبتقول او في جزء كبير من الكتاب اللي بيعتبروا انهم انسانويين كانوا بيعتنقوا المسيحيه وما زال بيتحركوا في نطاق المسيحيه. ان في طبعا انسانويين كان في موجه الحاد كانت بدات تظهر، بس على الاقل ما كانتش كبيره في انجلترا. بتقول طيب انا هجيب لكم، هي بتقول انا هجيب لكم بقى ان حتى بتوع المذهب الانساني الانسانويه اتفرجوا، واحد منهم وهو جون لوي فيف بيتكلم من كتاب المذهب الانساني في كتابه تعليم المراه المسيحيه، بتقول بصوا بيتكلم بيقول ايه، انا بيدافع عن تعليم المراه جميل، فانت ممكن بقى الستات تجري وراه وتفرحانه بيه وتقول الله ده عظيم وبتاع. بص هو بيقول ايه الكتاب ده، ترجمه ريتشارد هيرد 1540، بيقول لا يليق بالمراه ان تدير مدرسه ولا ان تعيش وسط الرجال ولا ان تتحدث بالخارج ولا ان تنفض عنها حيائها وصدقها سواء بصوره كليه او جزئيه، فاذا كانت امراه صالحه فالافضل ان تبقى في البيت فلا يعرفها الاخرون، وان كانت بين الناس فالافضل ان تمسك لسانها حياء والا يراها الا قليلون والا يسمعها احد مطلقا. فبص بقى الكلام دوت احنا متفقين معاه كمسلمين، احنا متفقين مع هذا الكلام كمسلمين، لكن بص بقى هو هيبدا يعمل ايه بقى، هيبدا يربطها بالمسيحيه. فهيقول لك فادم هو اول خلق، اما حواء فخلقت بعده، ولم يكن ادم هو الذي وقع في الخديعه، انما المراه هي التي خدعت وخالفت الوصيه الالهيه، ومن ثم فالمراه كائن هش قليله الحصافه يسوء خداعها. بصوا هم ده اللي انا بقول لكم، هم بيفسروا ظاهره معينه، ظاهره طبيعيه، بيفسرها بالتفسيرات الخطيره، وهذه التفسيرات المسيحيه بتسبب ان الظاهره بيبدا يعني عارفين يافور بقى، يحط حاجات اوفر عليها في تفسير الظاهره ويبني عليها نتائج كارثيه. فهيبدا يقول وهو يسوع خدعه، وهما ظهر على حواء عن ام البشر عندما اذلها الشيطان بحجه وهي، لذلك يجب الا تكون المراه معلمه، ما ينفعش تبقى معلمة. ليه؟ لأنها لو آمنت برأي خطأ واعتقدت في أي شيء هتنشره بين السامعين، فبالتالي هتفسد المجتمع. فاهمين يا جماعة الفكرة اللي أنا عم أتكلم فيها، اللي هو في ظاهرة طبيعية وهي أن المرأة العاطفة بتاعتها متغلبة على العقل عندها مقارنة بالرجل، تمام؟ هذه الظاهرة الطبيعية لما تيجي تقارنها بالحاجات بتاعة المسيحية، المسيحية فسرت الظاهرة الطبيعية تفسير بيخلي هذه الطبيعة المختلفة بيخليها اسم وبيخليها كارثة وبيخليها دنو عن الرجل ودنو في المكانة والمرتبة، يعني بيخليها واحدة سيئة، يعني انت لا الرجل هو الصورة الصح وانت حاجة اقل، انت حاجة اقل، انت حاجة ناقصة. ناقصة بقى مش مفهوم ناقصات عقل ودين اللي احنا بنتكلم فيه كمسلمين، اللي هو ناقصات عقل ودين اللي احنا بنتكلم عليه، ناقصات عقل لجلبة العاطفة. لا هو ما بيتكلمش على جلبة العاطفة، هو بيتكلم ان العاطفة دي حاجة سيئة في ذاتها والمعيارية مش معيارية الشؤون العامة والخاصة، المعيارية اي شؤون هي ان العقل هو اللي يكون غالب، لا هي معيارية الشؤون الخاصة ان لازم المرأة تكون العاطفة بتاعتها هي اللي تزبط المجتمع وهي اللي تزبط البيت، تظبط البيت يعني تصلح المجتمع. لا هو المعيارية عنده مش كده، المعيارية عنده ان العاطفة حاجة سيئة مطلقة، ودي حاجة غريبة جدا. انتوا عارفين ان القرآن يخاطب العاطفة زي ما بيخاطب العقل، القرآن بيخاطب روحك زي ما بيخاطب عقلك، فمفيش حاجة اسمها ان العاطفة دي يعني كارثة وحاجة سيئة لا تصلح لإدارة الدول، لكن هي لا يصلح غيرها في إدارة البيت، في إدارة البيت ايه؟ بجوار الرجل اللي بيبقى عليه القوامه والولايه، انما تنشئه الاطفال والحاجات دي كلها، الرجل ينشئ طفل بالحب والحنان، الطبيعه بتاعت الرجل مش كده. فهنا لا العاطفه بتكون اسم، وهذا الاسم وخطيئه والحاجه السيئه بيكون سببها الـ الـ الـ الـ الحاجه اللي كانت عند حواء. فهو الصورة بتقول هي الصورة المثالية للمرأة في العصر ده، كانت بتقوم انها صورة المرأة العفيفة الصامتة المطيعة، ما بتفتحش بقها، ما بتتكلمش، قاعدة ساكتة، هي دي الصورة الموجودة للمرأة. بتقول كان مجرد قيام المرأة بنشر عمل مكتوب او التعبير عن اشكالياتها في المحافل العامة يمثل تحديا للسلطة الابوية، وبالتالي ممكن اعتبره فيمينيزم. تعالوا بقى نشوف الستات بقى هنا هتبدا بقى تقول لك الستات هيبداوا يتحدوا هذه التفسيرات، التحدي بتاعهم كان عامل ازاي. اول مثال هتجيبه لنا اوجين انجر. اوجين انجر ما يعني انا قلت لكم مالناش دعوه بالنطق، انطقوها زي ما تنطقوها، احنا مش ابناء جون واليزابيث. عملت في كتاب اسمه حمايه للمراه سنه 1589. هنا اول اداه مهم جدا ان احنا نبدا نشوفها بقى، بيبدا اداه التاويل. قدمت رؤيه جديده لسفر التكوين. انا هفسر سفر التكوين ده يا جماعه اللي انتوا مخترعين عمالين تجيبوك ومطلعين ان احنا غلط كستات وحشين كستات وبتاع. هروح للجذر بتاعهم، للجذور، لسفر التكوين نفسه في الموضوع ده. ودي اهميه ان انتوا تشوفوا بقى اللي العمل دوت. حاولوا من اول هنا تناظروا ما بينه وبين النسويه المتقسمه واللي بيحصل بينها التناسون. النسويه المتقسمه اللي انا قلت لكم ان انا هصطلح ان هي التناسون عشان افرق بينها النسويه اللي هي الحاجات اللي هي مش معتمده على الشريعه الاسلاميه، النسويه العلمانيه، لا التناسون نسميه النسويه الاسلاميه. حاولوا تعملوا مناظره بقى بين اللي بيحصل ده وممكن نتفاعل في الحته دي، تقولوا لي هو ده شبه ايه اللي حصل عندنا. هي هتبدا تقدم تفسير جديد لسفر التكوين. هيقول لك ايه؟ في البدء ربنا خلق الرجل والمراه. جميل جميل، متفقين. وكان خلق الرجل من صلصال وضيع متسخ. بدات ايه؟ هتشتم. هي بتقرر حقائق من صلصال وضيع، بس هي عايزه وضيع، حاجات وضيعه كده متسخه. فحوله ربنا بقى، هيبدا يحول الرجل من تراب كريه الى جسد طاهر. يبقى الرجل ده معمول من صلصال والطينه وتراب، حاجه مقرفه قذره. وبعد كده ربنا بقى هيبدا يخليه جسد طاهر. ثم بقى من الجسد الطاهر ده هيروح ايه؟ هيعمل المراه، هيخلق المراه عشان تكون انقى منه، انقى من الرجل، وليجعلها بلا مراء افضل منه كثير. يبقى بصوا بقى التفسير ده، هنبدا نتكلم بقى تفسير الحريم بقى. الستات هتبدا تفسر القصه بقى ايه بفيلم تاني خالص. الراجل من تراب وطين وحاجه قذره اتخلق، انما المراه مخلوقه من الدم واللحم من ادم. فبالتالي الراجل الاصل بتاعه قذر. يعني كان المراه ايه، عارفين الفلتر، ربنا خلق كده حاجه من القذاره دي تطلع حاجه كده ايه، بس في لسه شويه قذاره، فيروح مصفيها تاني وتروح طالع بقى من الفلتر بقى الحاجه الميه الصافيه بقى. الميه الصافيه دي هي ايه؟ الست. فهي بتقول لك الدبل بقى، يعني ده الست ديت يعني تنظيف مضروب في اتنين، يلمع اكثر بياضه. ففاهمين التاويل هنا، هتبدا اداه التاويل والتسلط على النص الديني واعاده تفسير النص الديني بحيث يخدم ان المراه تكون هي الاحسن من الراجل. ده شبيه بمين التفسيرات دي او التاويلات، استخدام ادوات تاويل. هتلاقي عندنا كمسلمين الحديث اللي على طول برضه ناقصات عقل ودين، هيروح رايح يعني يحاولوا بقى يفككوا هذا الحديث ويلعبوا فيه والحاجات. ليه؟ عايزه تروح للنص الديني وتؤوله. وان كان طبعا اسهل النص الديني كحديث اسهل لهم من القران، فهم يحاولوا يؤولوا التفسيرات القرانيه. طيب وبالنسبه اللي بتتحدث عن ولايه وقوامه الرجل، طب وبالنسبه بقى للحديث ناقصات عقل ودين اللي بيتحدث عن غلبه، اللي احنا بنفسره بيتحدث عن غلبه العقل على المراه ان هي التغلبه على كل شيء. لا، يبداوا يعملوا ايه بقى؟ يخلي يلعبوا في هذا الحديث ان والله حاجه من اتنين، يا اما هرد الحديث خالص مش عايزه، ودي حاجه مش في ايدينا، زي ما الدكتوره هبه عروف عزت قالت مش هينفع نرد احاديث، لما تيجي تتكلم احاديث يقول لك والله مش هينفع ارد احاديث لان ده هيعمل لنا مشاكل ثانيه. طب مش هعرف ارد الحديث، اقول ايه؟ ابدا اوله زي والله لا مش هاوله، ولا مش هينفع نعمل حاجه، لا ده انا ده النبي كان بيهزر بس. يعني بص بس كده، امال انت فاكر ايه؟ فالفكره ديت مهم جدا تشوفوا ان ازاي النساء هتبدا تحور. انا ما يهمنيش بقى النص ده الطعن في سفر التكوين، انا عشان شوف العقليه اللي هتبدا عايزه تطلع الست هي الاحسن من الراجل، او على الاقل هي هتطلعه احسن، او على الاقل يعني نسايس شويه شويه ان هي زي الراجل. فهيبداوا يأولوا تأويلات مخترعه كده، تبدا تلاقي الابداع بقى، الخيال الواسع بقى بتاع النساء. هتلاقي مثال تاني ريتشل سبيت في كتابها تكميم ميلاستوميس سنة 1617، هتقول لك ده النص بقى جميل، ده تأويل جميل، ده مضحك، انا فضلت اضحك النص ده. تقول لك ايه بقى؟ والله مش الراجل ده هو اللي المفروض العاقل سلمت لك، الراجل هو العاقل، هو اللي اعقل من الست. بص اللعب، انت هتقول ايه؟ الله، ده بسم الله ما شاء الله، البنت اسلمت ولا ايه؟ ده ايه ده؟ بتقول ايه الراجل اعقل من المرأة؟ ايوه الراجل اعقل من المرأة، اصبر بس عارفك ده انت هتلبس دلوقتي، اصبر. هتقول لك الراجل اعقل من المرأة، حلو، وهي الجنس الاضعف. فبتقول لك يبقى هاجم ابليس المرأة اولا، لان الاختراق يسهل حيثما يكون الدفاع اضعف، ولما كانت المرأة هي كان الاضعف كان من الاسهل اغوائها، كان من الاسهل ايه؟ اغوائها. طب فانت الله، طب والله ده حاجه كويسه، ده الست جميله اهي. فهتقول لك ايه؟ مثلما يدب الشرق في كأس زجاجيه كريستال كده اسرع مما يدب في اناء حجري. الله، ده الست هتعمل ايه هنا؟ هتبدا تشتم، ده انتوا حجر واحنا كاسات قوارير. فالسهل ان إيه؟ كل ده منطلق من التفسير التوراتي، احنا مالناش دعوه بيه، بس المهم بص اللعب، بس اللعبه بتيجي ازاي؟ احنا قوارير، يعني سهل ان هي تتشرخ فضعيفه، ان انتوا حجر كده يعني حاجه. طيب ماشي، احنا حجر اسهل، احنا اقوى، تمام. لا اصبر هي هتعمل لك ايه؟ لكن علينا ان ننظر الى خطيئتي ادم وحواء على انهما متساويتان. طب والله ده فعلا ده هتسلم بقى، والله ده جميل. لا، هيقول لها فكما كانت الرغبة الجارفة لدى حواء في أن تصبح خالدة مثل الرب هي التي دفعتها إلى الأكل من الشجرة المحرمة، فكذلك فعل آدم. ماشي. تقول لك لا لسه، بص بقى اللعبة بقى. ولو لم يكن آدم قد وافق على فعلة حواء، ولو لم يكن مستعدا للسير على نفس الطريق، لكان وهو القيم عليها قد عنفها، ولكان قد عمل بالوصية لينأب نفسه عن عصيان أمر ربي. فبالتالي هيقول لك مش أنت الرجل، المرأة هي اللي أضعف وانت الاقوى، ما منعتهاش ليه؟ انت الراجل هي السبب، هو اللي لبس الست ضعيف غلبان، انت اللي الراجل المفروض تشيل الليله دي كلها، ما منعتهاش ليه؟ يبقى انت المفروض انت تلبس الليله، هي مالها الست. جميله، بص اللفه بس، يعني شوف انت يعني هي انت ماشي لغايه ثلاث ارباع النص ماشي، الله ده خلاص دي دخلت الاسلام، الست راحت لبستها لك وظهرت النفس النسوي بتاعها في الاخر. في كسبت هيبداوا يعملوا تفسيرات جديده اكتر للاصحاح الثالث، ان هي بقى هيبدا يقول لك ايه؟ ايوه، راجل ندل مش عارف يسيطر على الستات. صحيح، هتبدا تقول لك لا، التفسيرات بتاعتهم يقول لك مثلا بتدور حواليه ان ادم مسؤول تماما مثل حواء ان لم يكن اكثر منها، وان الرب اكد على ذلك. ايه بقى الدليل بتاعك ان ادم هو المسؤول اكتر؟ بص بقى الدليل اللي هيجيبوه ده، هيقول لك ربنا خفف من عقاب حواء رحمه منه به. خفف من عقابها ايه يا عم؟ ده انت بتتكلم لسه ان يا ست، بس استني بس، مش انت عمال لسه بتتكلمي ان ايوه؟ لا ده هو هيجيب لك تقول لك لا ده هم الكنيسه، وهنا بقى الفكره البطريرقيه والتفسيرات الذكوريه بتاعت ولاد الذين دول اللي خلوا الست هي القاسمه. انما الحقيقه ربنا بيحب الست، ده خفف عنها وبيحبها هي اكتر. الادله، اولا خلاها ام البشر، طبعا ده دليل. طب ما ادم ابو البشر، لا هو خلاها ام البشر، فده دليل طبعا شايفين لا يضحك. في حاجه تانية دليل مهم، انه خلى ام المسيح من نسل حواء، فام الرب من نسل حواء. فاهمين؟ ايوه ده حقيقه، شفتها، مش الرجال قوامون اللي هم السبب في الفساد الستات، لان هم لو كانوا رجاله صحيح والكلام الفارغ اللي بيقعدوا يقولوه ده. فدلوقتي التفسير بتاعها لما هتقعد تتكلم المجموعه دي والترند دوت اللي هيبدا يطلع في هذا الوقت، ان الراجل هو اللي شايل الليله، هو اللي لو الراجل اقوى يبقى هو اللي يلبسها. فلو الراجل قال انا مش انا الاقوى، خلاص هو ده، يبقى هو ده غايه المراد. وهيبداوا يستدلوا زي ما قلت لكم ان حواء ام البشر، ربنا بيحب حواء، هو خلاها ام الناس كلها وخلاها ام المسيح نفسه. هتلاقي في برضو من اسباب بقى المهمه ان هيحصل في هذه المرحله فتره الحرب الاهليه من 1642 لغايه 1660. في المرحله دي هيطلع البلد في فوضى، والفوضى دي هتسمح ان يطلع انحرافات دينيه. من الانحرافات الدينيه اللي هتحصل في هذه المرحله ان انحرافات من نوعين، اولا انحرافات عن الكاثوليكيه وعن الفكر الكاثوليكي، فهتبدا يبقى الفكر البروتستانتي، وخاصه في حاجه اسمها الكويكرز وانصار الملكيه الخامسه، ان يبدا يتكلموا عن البشر متساويين امام الرب. البشر متساويين امام الرب، هيبدا ان الله ما متساويين، يبقى الستات زي الرجاله. فالفكره ان هتبدا تتعمم الانحرافات اللي هتحصل عن المسيحيه. وفكره تانية ان الستات كانت بدات تطلع عشان تدعو. طبعا انتوا عارفين ان هي معنى ان هي فئه مستضعفه وبتهرطق بتطلع حاجات دينيه جديده، فبالنسبه لهم الرجاله هيبقى سهل ان هم يتم قمعهم. ف ادم كانت له زوجه اخرى غير حواء، لهذا ربما قد فضلها الله بامومه البشر عندهم. عندهم ان ادم كان ليه ليلس، انا عارف الفكره، بس احنا ما عندناش طبعا الكلام ده. فاحنا لما نيجي نتكلم على اللي هي الانحرافات الدينيه اللي تسببت في هذا الموضوع، ان الستات كان ممكن بالنسبه لها الدعوه، فبدا يحصل ان الستات تطلع داعيه وتطلع في الحياه العامه وتدعو الناس. فبدات بقى تطلع فكره هنا ان الست تبرز زي القسيس، تطلع وتكلم الناس وتروح وتيجي وتعمل في الفتره دي، فتره الفوضى بتاعه الحرب الاهليه. ولما رجعت سنه 1660 بقى الاحوال بدات تنضبط، كان خلاص بقى ان انت ترجع الستات تاني بعد ما طلعوا بقى عاملين رايحين جايين، والمجتمع تقبل وجود المراه في المجتمع مش كولايه عامه فقط، لا ده بداوا يتكلموا في كل حاجه ويطلعوا ويخطبوا في الرجاله ويختلطوا بالرجاله. المجتمع كان خلاص بدا يتقبل القصه دي، خلاص امر واقع. وبدا كمان ده بقى طوائف دينيه، يعني الموضوع ده بدا يدخل في الدين، في الدين ان واحده ست اصبحت العصر الكاثوليكي القديم ان الرجاله هم المسكين الكهنوت والنظام البطريركي والنظام الاروي. احنا قلنا لما يجي يهدموا النظام الابوي هم بالنسبه لهم يبقى يتهدم كله على بعضه بقى، مفيش حاجه اسمها يتهدم في حاجه في السياسه وما يتهدمش في المجتمع، لا اهدمه في السياسه وفي المجتمع بشكل عام. طبعا من ضمن الحاجات اللي هيقولوها ان هي الله، طب ما الحكم الابوي ده، احنا قلنا بقى التعميمات، الحكم الابوي ده ما دام احنا وقعنا الملكيه اللي كانت قائمه على حكم ابوي بطريركيه، طب الله، طيب ما يبقى الحكم الابوي ده مش نظام منيع ولا هو نظام صح، ما هو كل الناس بتصور عليه، فمين اللي قال بقى ان الحكم الابوي ده حاجه حلوه او النظام الابوي ده حاجه حلوه؟ لا ده لا الملك يكون كده ولا السلطان ولا اي حاجه ولا النظام ده كله صح. قلنا هو العمليه معادلات صفريه، النظام احارب النظام كله عشان ايه؟ عشان الملك يا اما الملك ياخد كل شيء ويتعامل معانا كانه اب للجميع واي حد يجي يفتح بقه ويلطشه، وده طبعا احنا عندنا في الاسلام مفيش كده، تمام؟ فيا اما اي حد يعترض ولا ولايه عامه وهو كل حاجه وده النظام البطريركي، يا اما ان انا الملك ما يكونش له اي سلطه او يكون سلطاته محدوده جدا وده يبقى النظام، يا النظام ده صح يا النظام ده صح، يا اما البطريركيه يا اما اعداء البطريركيه. مارجريت فوكس بتتكلم بتقول بتستشهد بكتاب مقدس بقى اعاده تفسيرات او التاويل، هتقول عندما يذكر الرب الكنيسة فإنه يحب أن يدعوها رسله بالمرأة. فهتجيب أدلة من سفر التكوين في إشعياء، مش التكوين، في إشعياء في 54 هيقول إيه؟ يقول دعوتك كامرأة مهجورة عليلة النفس وكزوج الصبا. لما داود يجي يتحدث عن المسيح وكنيسته يقول ابنة الملك مجيدة من الداخل ثيابها من ذهب مشغول. فالأدلة كثيرة على أن كنيسة المسيح بمنزلة المرأة، وان من يرفض، بص بقى مهم بقى الجزء ده جدا، ان انت تشوفوا الست دي كمان هتلعب اللعبه دي عامله ازاي وازاي التطرف بقى. اولا هي بدأ ازاي؟ هي بدأ بان هي عايزه تثبت ان والله ربنا بيحب الست، مش ده هو لما بيجي يقول الكنيسه بيقول ده الست دي، الكنيسه دي الست بتاعتي، تمام؟ فهتقعد تجيب الادله ثم هتبدا بقى توصل ايه للتطرف، الستات اللي يقعد تجيب لك ادله عندنا في الشريعه الاسلاميه, وفجاه تبدا اللي بيخالف الكلام دوت يبقى ذكوري ابن 60 في 70 وفقهاء ذكوريون وكذا وكذا وكذا. بص بقى ايه هتعمل ايه. فالادله كثيره على ان كنيسه المسيح منزله المراه, وان من يرفضون حديث المراه يرفضون كنيسه المسيح وبذره المراه التي هي المسيح نفسه. اي ان من يرفضون سلطان الرب وروح الرب التي تنطلق من خلال المرأة لمجرد كون المرأة أنثى لا يلتفتون إلى البذرة والروح والسلطان الذي ينطلق من خلالها, أولئك يرفضون المسيح وكنيسته, وأولئك هم نسل الحية الذين يكمن في نفوسهم العدوان. كفرت وصلت للتكفير, كفرت الناس. لإما تقبل الكلام بتاع أن الست فوق الدماغ الكل والست هي أحسن حاجة في الدنيا, إما هتبقى كافر. قلت لكم النسوية لما تيجي تشوفها في الحقيقه, يعني هي انا كنت متخيل, يعني انا من الحاجات اللي حصلت السنه دي ان انا اتعمق في الجذور بتاعتها كده, لقيت ان الجذور بتاعتها من ساعه ما طلعت وهي جنان وتطرف. مهم برضو نموذج هيجي دلوقتي وهتشوفوا اهميته في التناسل, النسوي المتاسلم. هيبداوا يعملوا لعبه من الالعاب اللي بتحصل في الوقت ده, هيروحوا لايه؟ للكتاب المقدس للتوراه والانجيل, ويروحوا مطلعين الستات النماذج اللي هم يجيب لك مثلا سارة, رفقة, استير في العهد القديم, وإليسابات ومريم العذراء ومريم مجدولين اللي هي مريم مجدلية في العهد الجديد. هيقعدوا يجيبوا الستات النماذج البارزة. ليه؟ لأن كان في المسيحية النماذج اللي بتبرز قوي أو اللي بيتحدث لما يجوا يتكلموا عن المرأة والمرأة سيئة وكده, يجيب لك النماذج اللي هي دليلة, جيزابيل, الحاجات اللي هي ديت دي نماذج سيئة. فيقعدوا يجيبوا النماذج البارزة ويقعدوا يفخموها ويعملوا فيها حاجة عظيمة قوي عشان يثبتوا ان المرأة بطبيعتها لا خاطئة ولا ضعيفة. وهيبدأوا يجيبوا الاساطير حتى الكلاسيكية, يجيبوا ستات منها ويقول لك والله ده في كان في شخص في نساء اهي بارزة في الـ في الـ في الاساطير حتى, يعني هنتكلم بقى عن النماذج تاني. مهم قوي الحتة دي, مسألة ان انت تحاول دايما تجيب نماذج وتعممها ان هي دي المرأة وتبدأ تفخمها وتتجاهل من نجع بقى هم عايزين ايه. بس مهم بصوا نفس اللعبة هتتلعب عندنا هنا. والله كان كل النساء شايلة سلاح والنساء متولية ولايات عامة, اللي هي اللعبة اللي اتلعبت في المرأة في عصر الرسالة, تحرير المرأة في عصر الرسالة, ان يجيب لك نماذج ويوريها لك ويعملها لك. وايه طب إيه كل الستات الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم قاعدين في بيوتهم, يعني فين انت؟ لا ما هو بص يجيب نماذج هنا وهنا وهنا ويفخم ويكبر, وان دي دلاله على الولايات العامه وان دي تتولى, ان لازم اجيب نماذج واعملها احط ليها حاجات اكبر بكتير من الواقع. هم بالنسبه لهم كان عندهم حق ان هم بيلعبوا لعبه ان يا جماعه انتوا بتتكلموا على ان النساء حاجة, الستات طبيعتها خاطئة وضعيفة وقذرة, تمام, فعندهم حق في اللي هم بيعملوه. بس المهم الأدوات, الأداة مجردة هي مع اللي بتلعب الوقت. إيه هي الأداة مجردة؟ إن أنا أروح أجيب نساء بارزة, تمام, ولمعها وأضفي عليها معاني أكبر بكتير من النساء اللي هي كانت, يعني مجرد ذكر النساء ما كانش يضفي هذه المعاني الكبرى, وأبدأ أقدمها إن هي دي الأصل. دي نفس اللعبه اللي بتتلعب دلوقتي. اجيب واحده من الصحابه رايحه تبيع مش عارف او باعت كذا, خديجه, ده خديجه كانت تاجره كبيره وراح ضرب بيها المثل بالست, الست مديره بتاع دوت, مديره وقاعده مع الرجاله, مديره شركه كبيره وقاعده مع الرجاله وعماله تامر الرجاله وقاعده مع واخده الزبون قاعده تقنعه, وكان كل ليه اصل خديجه كانت تاجره, تاجره قاعده في بيتها يا بنتي, حتى في الجاهليه قاعده في بيتها والرجاله هم اللي رايحين جايين, ده في الجاهليه, يعني مش هتكلم في الاسلام, ده في الجاهليه كانت قاعده في بيتها. النبي لا كان بيقعد يبعتها هنا ولا هنا ولا هنا لما حصل الاسلام. لا لا انا خديجه تاجره وهروح قايس ده على ده. هي فكره ابراز نماذج واعمل ليها تحميل دلالات اكبر بكتير من حقيقتها. الواقع المادي هتبدا برضو النساء يبداوا يتكلموا على حاجات على مستوى الحياه اليوميه. على مستوى الحياه اليوميه الكنيسه او المسيحية كانت مرتبطة بالتعليم بتاع بولس تحديدا. هنا على مستوى الحياة اليومية, يعني احنا هنا هنتحدى مؤسسة الزواج, هنبدأ نتحدى مؤسسة الزواج على مستوى الحياة اليومية. الاصل عند النصارى في هذا الامر التعاليم بتاعت بولس اللي بعتها بيقول فيها بيقول لتصمت النساء في الكنائس فليس لهن أن يتكلمن فيها ولكن إذا أمرنا فليطعنا كما تقول الشريعة، وإذا أردنا تعلم شيء فليسألن أزواجهن في البيت، فعار على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هيقول برضو حاجة تانية، أيتها النساء اخضعن لأزواجكن خضوعكن للرب، لأن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة التي هي جسده وهو مخلصة، وكما تخضع الكنيسة للمسيح فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. دي حاجة أساسية كانت عند التعاليم بتاعت الستات، إن اخضعوا للرجالة بتاعتكم. هل ده نظيره في الإسلام؟ هو شبيهه في الإسلام، لكن ما عندناش خضوع بهذا الشكل. مفيش حاجة اسمها تخضعي ليه زي ما بتخضعي للرب، لا، هو أنتي والراجل اللي أنتوا الاثنين بتخضعوا لربنا سبحانه وتعالى، وخضوعك للرجل في الطاعة، في الطاعة مش في المعصية، يكون خضوع لأمر ربنا سبحانه وتعالى. فأنت مش بتخضعي ليه عشان هو كراجل، لا، أنت عشان ربنا سبحانه وتعالى قالك ان انت تخضعي لي مادام مش في معصية. والدليل على ان مش في معصية الرجل يقول لا، يعني لا خلاص. طيب في حاجة قلنا والدليل الاكبر على كده، طيب هو القوامة بتاعته اخلي بيها، القوامة بتاعت الرجل ان مثلا ان هو لازم يصرف عليها النفقة عليه، طب لو اخلي بالنفقة ما يبقاش نشوز منها. قلنا ضربنا دايما بالمثال، مش هيكون نشوز لو المرأة لم تطيعه ولم وتنزل هي تشتغل عشان تعرف تصرف على بيتها، مدام الراجل مش قادر يقوم بمصاريف بيته. فالفكرة بتاعت الطاعة للرجل المطلقة اللي موجودة في المسيحية والتي فسرت بهذا الشكل في المسيحية مش موجودة بهذا الأمر في الإسلام، لكن هنقول ان هي شبهة في الإسلام عشان برضو ما حدش يتخيل الأرض ده المسيحية لا، المسيحية مش منطرفة، هي زودت الموضوع أزى من اللازم، لكن هي مش غلط. كان بتاع بولس هنا مش غلط، ما احنا عندنا في الإسلام ان الرسول لو كنت أميرا أحد لأن يسجد، مين يسجد؟ إنسان يسجد لإنسان، المرأة تسجد لزوجها، تمام؟ فما حدش يقعد عشان في البعض للأسف يقعد يهاجم المسيحية قوي في الحاجات دي كلها. يا حبيبي انت بتهاجم مين؟ انت بتهاجم حاجات عندك شبهها، عندك شبهها قوي. فانت مش عارف ان انت لو مشيت مديت خط على استقامته، وده 90% بيحصل، ان حد بقى بعد كده يقيم انت خط على استقامته ويروح رايح ايه مهاجم لي الحاجات دي في الاسلام، ما انت اصلا ركبت الموضوع راكب عندك غلط. طب والموعظة الرسمية للزواج اللي بتتقال والله كزوج موجهة للزوج، بيطالبوا الزوج ان هو يعامل المرأة بتاعته ككائن اضعف، يعني ايه عاملها ككائن اضعف، ان انت ايه لازم تحبها ولازم تكرمها زي ما بتكرم الكائن الضعيف. الكلام دوت شبيه برضو، وانا قد يعني بنسبة كبيرة ده قد يكون تأثير الاسلام في المسيحية في هذا الوقت، لان ده شبيه جدا برفقا بالقوارير. الموعظة دي شبيهة جدا بالكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، خلقنا من ضلع اعوج، الاحاديث اللي موجوده عندنا كمسلمين. فهي كانت الموعظه الرسميه في المسيحيه في هذا الوقت ان لازم تكون انت صبور على الكائن على المراه، المراه اضعف، لازم تكون لطيف معاها، لازم تتفهمها. هو طبعا النساء صارت على هذا الكلام، احنا اضعف ايه؟ احنا مش اضعف، احنا جامدين قوي. وكانت القسوه المبالغه من جانب الازواج مستهجنه، نفس والزوج المثالي عند البروتستانت التبادل والتعاون بين الزوج والمرأة. بس هي بقى الثورة على هذه المفاهيم، هتبدأ النساء تثور، لا، مين قال أضعف؟ مين قال ان احنا تتعطف علينا ان انت تتعامل معنا كويس؟ لا، ما تتعطفش معنا ان انت تتعامل معنا كويس، انت مش أقوى. فهتبدأ يتكلموا بقى التأويلات، يقول لك الرب خلق حواء من جنب آدم، عندهم ان الرب خلق حواء من جنب آدم، ولا خلقه من راسه ولا خلقه من رجليه. طيب ايه ده، ايه دلالة ده عند حضرتك؟ دلالته ان لا هو خلقها من راسه فتحكمه، ولا هو خلقها من رجليه فيحكمها، ما يحكمش. لا، هو خلقه من جنبه، طلعها من الجنب بتاعه، فهي مساوية للرجل، لا هي حاكمة ولا هي خادمة. ريتشارد سميث راح تقول ايه؟ الغايه الاخرى التي خلقت المراه من اجلها هي ان تكون رفيقه الرجل ومعينته. الست دي عبقريه بقى. بصوا بقى اللعبه اللي هتتقال هنا في التاويل بتاع ان هي اتخلق من الجنب. ما هو بصوا بقى، ما التاويلات دي هيتبنى عليها نتائج. بصوا التاويل ابن اللذين اللي هي هتعمله، تاويل عبقري. هيقول لك هو ربنا خليها من جنب. ليه خليها من جنبه؟ عشان تكون الرفيقه والمعينه، ان هي تساعده. تمام؟ فان كان لزاما عليها ان تكون معينه له فحسب. فهذا يعني ان الازواج الذين يلقون بكامل عبء شؤون البيت ورعايته على عاتق زوجاته هو الملوم. الرجل ده هو الملومه، انت ازاي تدي لها شغل البيت؟ الله، انت ما عندكش دم. ده هي تساعدك بس في شغل البيت مش اكتر. ان النساء كرفيقات في تحمل الاعباء عليهن ان يحملن شيئا من الهموم والالام والمصائب. لكن عندما يحمل النير الواحد ثوران فالاكبر فيهما، يبقى الظلم المفروض بتاع البيت هنا بقى برضو بقى نغمة الظلم بتاع ان شغل البيت ظلم. المفروض شغل البيت دوت المفروض تورين اللي يشيلوه. تمام؟ فالتور الاكبر هو الذي يحمل الثقل الاعظم. فكذلك على الزوج وهو كان الاقوى ان يحمل العبء الاكبر عن زوجته في البيت. الله، شيل يا تور. بصوا يعني انا النصوص دي عبقريه، الفصل ده عبقري بصراحه وجميل جدا، وانصحكم بعد ما تخلصوا من معايا لازم تقراوه. هو يعني بالتالي في بالانجليزي 10 صفحات او حاجه زي كده، ان بالعربي حوالي 15 صفحه في الحدود دي. فظيعه يعني. هي طلعتك انت كراجل الطور اللي المفروض هي تساعدك. الله، هي مش معموله، مش انت الاقوى، انت بقى عايز تبقى اقوى، اشتغل انت في البيت اكتر. في مواجهه الظروف الواقعيه التي حرمت المراه من التمتع باي وصايه قانونيه على اطفالها، اكدت بعض النساء على دور الام في التربيه. هتبدا بقى تتكلم في ايه؟ في ان دور الام كبير جدا في التربيه، وهيبدا بقى يعملوا اشعار مثل ما كانت. بصوا برضو حاجه، مش مقال ده، في الكتاب انا قلته، وارجع للفيديو الاولاني. هتبدأ بصوا يعني ايه الاشعار اللي بتمجد الام، ودي خطورة حاجة بتشوفوها انتوا الايام دي من التناسون. ان مثلا تلاقي مقال عمال يتكلم عن الظلم اللي بيحصل للستات يا جماعة في الصعيد، بياخدوا منها الحاجات بتاعتها وبياخدوا كذا. فانت تقعد تقرأ المقال، السياق مهم، السياق الست اللي بتعرض هذا الحاجات مهم جدا. ما تقعدش تطلع زي العبيط تقول والله ما هو صح فعلا الست ديت. يا حبيبي افهم، ما الحاجات دي في اطار مشروع او في اطار لوثة تناسون عند هذه المرأة، ولا حاجة يعني الست بتتكلم في اطار الحديث عن المظالم والبعد عن الشريعة. مهم قوي الكلام ده. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتعرض الكلام اللي بيحصل في الصعيد ده في اطار ان البعد عن الشريعه الاسلاميه يولد هذه الحاجات الجاهليه، ولا بتتكلم في اطار ان الست المظلومه؟ لا، هتلاقي ان اغلب الحاجات بتتكلم في اطار الست المظلومه. يعني ايه برضو؟ لما في البعض هيبقى عايز يسال ايه المعنى؟ المعنى ان انت بتتكلم عن حاجات ضد الشريعه. هو انت فاكر الراجل في الصعيد مش مظلوم بسبب الاعراف والتقاليد؟ يعني ايه واحد ابوه اتقتل هو اللي اصبح ملزم حياته ان هو اللي يقتل؟ هيبقى قاتل حتى لو ابوه ظالم وطاغيه وباغن، لا، هو لازم ياخد طار ابوه. تمام؟ ثم اللي قتل خد طار ابوه، طيب لازم هو الابن الاكبر هو اللي يتقتل. الله، ولا تزر وازرة وزر اخرى. مين قال لك ان الرجالة في الصعيد مش مظلومين بمثل هذه الاعراف والتقاليد؟ يعني انت بتتكلمي هنا عن ظلم بسبب ظلم اعراف وتقاليد، ظلم الرجالة والستات بسبب الاعراف والتقاليد الجاهلية المبتعدة عن الشريعة، ولا انت بتتكلمي انت عايزة تبصي في العدسة بتاعت الست وبس اللي عمالة تتكلم عنها؟ الصعيد الست مظلومة فيه اكتر من الراجل. الراجل اللي فجأة انا عشان ابن كبير انا اللي لازم اتقتل؟ ايه ده؟ لو الستات بتتكلموا عن ان الفلوس بتتاخد منهم، ما بتتكلموش عن الرجاله اللي عمالين يقتلوا في بعض؟ اسر بتفني بعضها كرجاله بتفني في بعض. فانت لا عايزه تتكلمي في ده اهميه يا جماعه ان انتوا تفهموا السياق. هي الست دي بتعرف في اطار مشروع؟ مشروع اسمه الشريعة وخطورة الابتعاد عن الشريعة، ولا في إطار مشروع عندها هي في دماغها عايزة تطلع الست مظلومة من المجتمعات الذكورية المتوحشة؟ آه لا، ده حاجة تانية، ده حاجة تانية، أهمية السياق. يعني مثلا هنشوف هنا المثال اللي هيبدأ يكتبوا أشعار تمجيد في في الأم. طب والله كويس، بيمجدوا في الأم. بص بص بس افهم، هم عايزين يمجدوا في الأم عشان يمجدوا المرأة بشكل عام، عشان يخلوا المرأة هي الصح وهي الأحسن من كل حاجة. هتشوف أشعار مثلما كانت آلامك عندما حملت بي تفوق أي عطاء، وبقدر ما كانت قسوة الأوجاع لحظة الميلاد عندما أدركت طفولتي. فاليوم أسدد ديني بأن آخذ بفائدة وأرهن ما اقترضته لك. أشعار جميلة جميلة جميلة، تلاقيها بتصب في النهاية في مسألة إن هم عايزة ترد حقوق الأم. لا، اللي هي الأم هي المتسلطة على أولادها، السلطة بتاعتها زي سلطة الأب. فاهمين الفكرة؟ إن أشعار بتصب في ناحية واحدة، ناحية إن هو عايزين يمجدوا الأم، عايزين يعملوها قوي. طب والله كويس، ما هي الأم ممجدة. لا لا، ده عايزين هدف، ما تبصش للحاجة اللي أنت شايفها قدامك بس، لازم تبص للسياق والإطار الفكري اللي المرأة دي بتتحدث فيه، واللي المجتمع بياخده المجتمع. يعني واحد مثلا يجي لي في حاجة نقاش مجتمعي زي دلوقتي، يقول لك والله أنا هتكلم عن اللوطية وبتاع، ويقعد يتكلم بما يصف عن ومش عايز يقول الأحكام. أقول والله ده رأيه بتاع. لا، لازم أبص للمجتمع، أنت بتتكلم في الحاجات دي بتخدم، لو كان بيقول حق، لكن أنت أحيانا بتقول الحق عن طريق إن أنت تقول حاجة معينة وتروح رايح شايل إيه ربع الحق. فأنا أشيل حق، أشيل حاجة كده جزء منه، تمام، وأعرض النص أو التلات أرباع. الربع اللي أنت شلته ده مهم جدا، لأن عايز يعرف الربع ده. لما تحدث عن ان الشريعه يا جماعه واقفه مع الناس اللي عندهم هذه الميول وبنحبكم لا، انا عايز الربع حبيب بتاع الشريعه اللي انت خفيه، اللي بيقول اللي هيعمل كده او اللي بيستبيح كده حكمه ايه. انت مخبي الربع ده، فلازم افهم انت مخبي الربع ده ليه. لو انا قريت الكلام ده من الامام الغزالي او الامام التيميه في من انه قعد يتحدث وما جابش الاحكام، تمام، قاعد يجيب لك ان الشريعه بتتلطف بالناس اللي مبتلين بهذه الشهوه وكلام زي كده ما دام بيقاوموه. لما اقراه لابن تيميه واقراه للغزالي غير لما اقراه دلوقتي. ليه لما اقراه يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما الامام تقول لي ما الامام تيميه هو يا اخي عرض الكلام من غير ما يجيب احكام الشريعه والاغلاظ. ايوه يا حبيبي، لان في زمنه كان في شريعه، وفي زمنه ما كانش في حد بيجهر، وما كانش في استباحه. انما انت في زمن فيه استباحه وفيه احكام شرعيه ومفيش ما حدش يعرف عنها حاجه ولا حد ولا اي حاجه. فلما انت تبقى قاصد تقول والله انا بقرا من ابن تيميه، ابن تيميه كان سياقه الناس كلها عارفه ان اللواط حرام يا ابني، فاحشه واللواط، مش الناس دلوقتي كلها عارفه ان حاجه حلوه. فالسياق مهم جدا، ان احنا نفهم السياق المجتمعي اللي بيدور فيه الكلام. السياقات بتختلف، زي ما بضرب لكم دايما مثال بتاع الفقهاء اللي بيقول لك والله ما تتجوزش اكتر من واحده. ايوه يا حبيبي، السياق فيه ان الواحد ينفع يروح ياخد اماء ويبقى عنده 100 واحده اماء يعمل معاها. فمساله مش معنى ان ما لا يستحب ليك الزواج يعني ان هو ما بيقول لك الاماء ممنوع او الجنس ممنوع. مش لما اقول لك ما تتجوزش الاحسن ما تتجوزش خالص. لا والله ده دلوقتي احسن. لا يا حبيبي، الفقيه لما كان مثلا يقول كده زمان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان احسن ما تتجوزش، لان انت الجنس موجود اماء ما اعمل معاه. طب ليه بتتجوز يعني؟ مصدع دماغك. ما تجيبليش، بص السياق المجتمعي المختلف. نفس الامر اللي يقول لك خدمه المراه لزوجها. يا حبيبي، ده كان الفقهاء اللي كانوا بيتكلموا في الوقت دوت، انت فاهم يعني ايه خدمه المراه لزوجها؟ مش واجبه عليهم؟ طبيعة السكن نفسه اللي كانت بيوت كبيرة، تمام، وكانت الحاجات بتكتب لسادة، طبيعة الخدم، حاجات كتيرة جدا، طبيعة الشغل. الراجل الشغل زمان كان الراجل يفتح الحاجة كده، يا إما تجارة بيسافر، يا إما إن الراجل يفتح حاجة في البيت بتاعه، والتجار كانوا أغنياء، يا إما إن يفتح حاجة في البيت بتاعه ودكانة تبقى شغالة موجودة في البيت، تمام. احنا دلوقتي بنتكلم على ان الراجل قاعد طول اليوم بره البيت بيشتغل، يجي يلاقي واحده قاعده له تقول له والله ما انا الفقهاء قايلين ما اشتغلش ان انا اعمل حاجه في البيت، هات لي خدامه. خدامه ايه يا ست؟ اقل خدامه ب 4 او 5000 جنيه، انا بشتغل، انا عارف اجيب ب 3000 جنيه عشان تقولي هات لي خدامه؟ انت بتستهبلي؟ لا فقهاء بفقهاء، تعالي يا بنتي الفقهاء قايلين لي حلة رز اديها لك في اليوم هو ده الاكل بتاعك، والكساء ليكي حاجة كده قماش اديها لك اول الصيف وحاجة قماش اديها لك في اول الشتاء. الكلام ده لازم نشوف السياقات المجتمعية. نرجع لموضوعاتنا، ووظفت نساء اخريات ادوارهن كامهات لتبرير فعل الكتابة ونشر اعمالهن. دي حاجة يعني ان واحدة هتقول ايه، انا دوري كأم ان انا اكتب. طب يا بنتي حتى بتقول كي لا تتعجبوا يا اطفالي وتساءلوا لماذا لم اربكم بالكلمة والموعظة مش كسائر النساء بدل من الكتابة، فلتعلموا ان ما في قلبي لكم من عطف الام هو الذي جعلني الان وفي كل وقت مضى انسى نفسي بشأنكم. انا ما عايش اربيكم يا عيالي عشان انا بكتب، ده الكتابة ديت عشان انا ام وبحبكم وعايزة وضعكم يبقى احسن. اذا كان بعض النساء قد كتبنا من في بعض الستات اللي كانوا بيكتبوا الحاجات دي عشان يحسنوا وضع الست في شغل البيت، وضعهم في مؤسسة الزواج والامومة تمام والمسؤوليات المنزلية. لكن لا، تعال بص بقى، في موجة تانية هتطلع، في ستات هتبدأ تقول والله ده الحاجات ديت المسؤوليات بتاعت البيت وشغل البيت. نساء اخريات شكت من ان هذه المسؤوليات تنتقص من تطورهن الفكري. بيفكرك بمين الكلام ده؟ بيفكرك بمين الكلام ده؟ مش هقول ان يا جماعه شغل البيت ده بيخلي الست ما تبقاش التطور الفكري بتاعها والعظمه الفكريه توصل وتبقى احسن حاجه. هتبدا يبداوا يشتكوا بقى، اللي هو ان هيبدا يبقى البيت واعمال البيت مقابل اللي هي الدوميستيك، اللي هي هتبدا من هنا بقى فكره الدوميستيك سفير والبابليك سفير او البرايفت سفير والبابليك سفير، اللي هو النطاق الخاص والنطاق العام. النطاق الخاص اللي هو الست في بيتها، والنطاق العام اللي هو الحياه العامه بقى الفكريه والثقافيه وكذا وكذا. هيبدا هنا موجه بتشتكي ان الحياه العامه النطاق العام والله التفرغ للحياة الخاصة ده، التفرغ للحياة الخاصة ده هيبدأ يبوظ لنا الحياة العامة. وهيبدأوا يطلعوا أشعار في هذا الشكل، إن المرأة لو كانت أدنى فكرية من الرجل فذلك لأنها حرمت من نفس الظروف التي أتيحت للرجل. فهتقعد يكتبوا أشعار أنا عمالة أربي وعمالة أعمل وأنتوا عشان كده أنتوا عاملين تقولوا إن أنتوا أذكياء. هو أنتوا مش أذكياء ولا حاجة كرجالة، أنتوا بس الظروف بتاعتكم أحسن وفرحين ورايحين جايين وحاجات والكلام ده وبتشتغل، والست قاعدة عمالة تعمل تظبط بيتها وتربي عيالها وقاعدة تنظف بيتها والحاجات دي كلها. يبقى قاعدة البيوت أو شغل البيت عمل المرأة في المنزل هيبدأ هنا يحقر إن هو ده اللي بيخلي المرأة تبقى عاجزة عن إنها تلحق بسباق الرجل بل تتفوق عليه. هتقول مثلا في الشعر بتاع لا تضاهوا الوميد الخاطف بشموسكم الساطعة، الشمس بتاعتكم اللي انتوا عايشين ومتمتعين بيها احنا مش عارفين ناخدها، انما احنا لو خدناها. نلاحظ هنا ان اوكسلي تشير اشاره هامه الى ان دونيه المراه ليست امرا طبيعيا وانما هو وضع مفروض عليها ثقافيا. الثقافه بتقول ان الست تقعد في البيت وتربي العيال وتشتغل شغل البيت تمام، ده حاجه مفروضه ثقافه، انما احنا لازم نكسر الثقافه دي بان احنا يبدا بقى ايه ان يتخلى، لازم يبقى في عداء او نظره احتقاريه للقرار في البيوت. القعده في البيت دي او الانشغال بشغل البيت وتربيه العيال والحاجات دي كلها يبدا يبقى دي نظره دونيه. هو ده يا جماعه اللي اتكلمت عليه لما قعدت اتكلم، متذكرين الفيديو بتاع الرد على دكتوره هبه رؤوف او عرض الطرح بتاعها لما قعدت اكلمكم عن الرؤيه الاسلاميه للمراه والرؤيه الشرعيه للمراه، ان الاصل هو القرار في البيوت، الاصل هو عمل المراه في بيتها، الاصل هو اصلاح المراه لبيتها. الشيء الشاذ الطارئ ان المرأة تطلع في ايه، ان الراجل معسر الراجل مش قادر في حاجة، في كارثة البيت بيتهدم والست مش هتلاقي تاكل هي وعيالها. يبقى هنا حاجة شاذة طارئة هي اللي تخلي المرأة تطلع، مش ان الاصل ان الست تطلع وتنجح وتعمل وتسيب بيتها وتقدر توازن. سيبك من وزن، محدش ولا حتى المتحدثه دي قدرت توازن، ولا اللي بيتحدثوا في الامر ده قادرين يوازنوا ما بين ان هم بيربوا عيالهم ويطلعوا احسن ناس وبيخدموا زوجهم وبيطلعوا احسن زوج، اللي جايه من الشغل ديت وقاعده 7-8 ساعات بره مع في شغل ومطحنه، ده اقل حاجه 7-8 ساعات، وجايه المفروض تشتغل في بيتها وتربي عيالها وتطيع الرجل، والرجل متى دعاها حاجه اللي محدش يتكلم عليها ومحدش راضي يتكلم عليها. اولا دي رافضه، الستات دي بترفض ان الرجل يتزوج عليها. طيب افرض الرجل كان عايز يدعوكي للجماع في وقت انت حضرتك قاعده 8 ساعات في الشغل، يعمل ايه؟ يولع في نفسه؟ يولع في نفسه؟ متى دعاها هتلبيه؟ لا، ده متى دعاك المدير بالتليفون تطلع تجري. القوامة والولاية بتبقى للمدير مش للرجل مش للزوج. وانا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل اخوة زوجاتهم بتشتغل، بس هي دي الحقيقة، بلاش تضحك على نفسك. القوامة بتنتقص بقدر بقى في جزء بيشاركك فيه الرجل اللي هو او الرجل او المرأة، المدير بتاع الست دي، المدير بتاع مراتك بيشاركك في القوام وفي الولاية خلاص. فالفكرة دي بتاعت العداء او الاحتقار بتاع القرار في المنزل هنبدأ نشوفه هنا في الافكار بتاعتها. ليها تلميح حلو هتعمله هنا الكاتب، بتقول مثلا ماري اوكسلي كاتبة مقال في احياء التعليم القديم للنبيلات، بتقول عندما ترسخ العادة فإنها تصبح عظيمة التأثير حتى كأن لها قوة الطبيعة ذاتها، ومن ذلك أن العادة الهمجية التي تقضي بتنشئة النساء في مرتبة أدنى من الرجال شاعت بيننا وغلبت إلى حد الاعتقاد الأكيد خصوصا بين أصحاب النفوس الضعيفة بأن المرأة لم تمنح العقل كالرجل وأنها لا يمكن تهذيبها مثله بالتعليم، فصارت ينظر إليها على أنها شيء شائه يدعي أنه ليس كذلك. فأعتقد لو أنشئ عدد من المدارس المؤهلة لتعليم السيدات تعليما سليما لخجل الرجال من جهلهم ولدأب الجيل القادم على محو تلك الفكرة الرافضة الموجودة حاليا. مهم قوي الملحوظة اللي هتقولها، بتقول طلع في ملحوظة ان في غرض عملي ايضا للمقال ده، بتقول في حتة بيزنس معمولة ان هي المقال ده جاي مع اعلان ملحق بالمقال عن مدرسة هي عاملاها الست ديت مخصصة لتعليم السيدات الطبقات الراقية في توتنهام. يا ستات يا بتوع يعني انا عندي مدرسة بتعمل فيها نعم لحقوق المرأة وتعالوا تعلموا عندنا. ودي ليه الملحوظة دي مهمة؟ عشان بتوري لك جانب اخر اللي احنا بنتحدث فيه، مسألة الجانب الاقتصادي، ان انزلوا اشتغلوا انزلوا اتعلموا انزلوا مش عارف ايه. المرحله دي، المراحل اللي بتحصل دي هي مرحله ايقاف الاماء والعبيد. هيبدا يبقى سوق العمل العالمي الاوروبي والعالمي مع بعد كده هيبدا العبيد ينتهي. انتهاء العبيد لازم اطلع حاجه تانية، فكره تانية تخلي الناس تقبل بالظروف السيئه اللي بتسمح بتراكم. انا عارف ان دي فكره ماركسيه وحد ممكن لا انا شايفها مش فكره ماركسيه، دي مش فكره ماركسيه تماما. ماركس كان بحال التحليل الراسماليه، وانا وده عشان محدش يقول ان انا بتكلم عليها دلوقتي، انا اظن من سنتين او ثلاثه لما اتكلمت عن ماركس قلت ان ماركس كان ليه تحليلات قويه عن الراسماليه في وظهورها في اوروبا في الوقت دوت. ان انا بعمل طبقه جديده من العبيد، الطبقة دي فيها الستات بقى تطلع، اطلعوا يلا الستات، طلع الأطفال، ما بتوع حقوق الطفل برضو بيعملوا سردية تاريخية والأطفال اتعملت ايه، طلع الأطفال والرجالة والستات يلا كله اشتغل يلا حقوق المرأة فلتعمل المرأة فلتتعلم المرأة. هو بيعمل له كل ده، طبقة تيجي مكان العبيد اللي خلصوا، العبيد انتهت تمام، اطلع عبيد جداد بقى بمفاهيم تليق بالتنوير والحرية. المجتمعات النسائية، ده اخر عنوان في الفصل، ان هتبدأ بقى الفكرة بتاعت ان الستات احنا نعمل خطاب للستات، يا ستات يا ستات، وان احنا بيننا وبين بعضينا، وان احنا هنعمل مجتمع ونقف ضد الرجال. النساء يلتقينا لتقديم الدعم المتبادل في مواجهة القمع الابوي. لعل اقدم مثال لظهور المجتمع مكسور على النساء على المستوى النصي نصوص موجهة للنساء كتاب اسمه من الرب المخلص في اليهودية لإيميليا لانيار، مجموعة من المقاصات كلها موجهة للستات فقط. انا بكلم الستات بس، محدش فيكم مش عايزه رجاله تتكلم. بص بقى اللي هتبدا تعمله في الادب بقى، هذا الادب اللي هيبدا يظهر في هذه المرحله في الاشعار والحاجات والمقالات والحاجات اللي هتبدا تتوجه. الكاتبه اللي احنا ذكرنا اسمها هي بتعمل رؤيه نسويه قائمه على مراجعه الاحداث الكبرى اللي موجوده في الكتاب المقدس، بس في الاحداث وهي بتعمل التاويل او بتقدم تفسير جديد او قراءه جديده للمقدس، للكتاب المقدس. هتلاقيها تعمل ايه؟ تركز تطلع الستات في القراءه الجديده دي، كل الستات اللي موجوده في القراءه ستات فضليات يشهدن الوقائع دون ان يكون لهن يد في تنفيذ المؤامره. ستات طيبة، كل الستات اللي في الكتاب المقدس في القراءة ديت اللي هتقراها ستات طيبة جدا، جزاك الله كل خير. ستات طيبة. طب والرجالة؟ هتطلعوا القصيدة دي بتطلع كل الرجالة قاتلة، هم دول اللي قتلت المسيح. المهم ان الفترة دي هتبدأ بقى تصور الرجالة في القراءات ديت ان الرجالة وحشين والستات هم الفضليات والطيبين. في النصف الثاني من القرن 17 هيبدأ شعارات زي كاثرين فيليبس يتناولنا موضوع صداقة المرأة للمرأة ويكتبنا بانفعال عن علاقتهن بنساء أخريات. هيبدأوا بقى يكتبوا عن الصداقة بقى، هيبدأوا يكتبوا أشعار اللي هي قد إيه الستات بتحب بعض، وإحنا يا بنات وإحنا نقف قدام الرجالة وإحنا نقف اللي هي الفكرة اللي هتطلع بعد كده في القرن 20 اللي هي جيرل باور. هتبدأ تقول، بصوا الشعر دوت بتقول إيه فيه؟ رفيقة روحي وفرحي وتاجي صديقتي، ما أسعدنا الآن وقد كبرت روحانا وامتزجتها كما لم تمتزج روحان، فأصبحت روحا واحدة وتقاربت أفهامنا اليوم كأقرب ما يكون بالحب والعهد والصداقة بين الأعزاء. فهو حتى إن هي الكاتبة نفسها بتقول لك لا يزال الجدل بين النقاد، الكلام ده مريب يخرب بيتك، يدور حول مدى ما ينم عنه هذا اللون من الشعر من نزعة انفصالية، وده من انفصال عن مجتمع الذكور وان انتوا بتعملوا بقى الستات مع بعض وتطبلوا البعض، ولا دي نزعة شهوانية لوطية، دي نزعة هي بتقول سحاقية لوطية نسوية. ايه دي بقى الكلام؟ ايه ده؟ ايه الاشعار اللي هتبدأ تطلع في الوقت ده؟ وهيبدأ طبعا يمدحوا في صافو والكلام ده اللي هو حب النساء لبعضها، وان الستات عايزين يوروا ان الستات احنا كلنا بنحب بعض وان احنا نقف جنب بعض نتضامن ضد هذه الثوره، حتى في الاشعار بقى الحب اللي يعملوها ببعض. لكن مهم قوي ان احنا نفهم اللي بيحصل دلوقتي من الاشعار دي. هنا احنا بنتحدث مع ان نتحدث عن ان العاطفه الزائده دي أصبحت مش بتاعة رجل وامرأة أو زواج، لأن يقول لك النمط ده تحول جذري بعيد عن النمط الذكوري الذي يربط بين العاشق اللي هو الشاعر المعشوقة والمعشوقة اللي هي الملهمة. ودي أول حاجة، لا احنا بنتكلم على حاجات بقى إيه كأنها عاشقة وعاشقة. وحاجة تانية، قوة الرابطة العاطفية والروحانية والفكرية، ان بقى في حاجه اسمها يعني المفروض الطبيعي ان المراه ما تبقاش واحده صديقتها علاقتها تبقى رهيبه قوي كده بيها. المفروض ان العاطفه الرهيبه اللي بيفهمني وبيعرفني وبالحب الرهيب ده يبقى في داخل مؤسسه الزواج ما بين الواحده وجوزها. هنا احنا بنتكلم على حاجه خطيره، ان الحاجات العاطفه والكامل الرهيب ده اصبح خارج الزواج. يعني واحده بتقول انت احلى واحده في حياتي واجمل حاجه حصلت في حياتي وانت كذا وانت كذا وانت كذا، دي علاقه صداقه. الله، ده كلام بيتقال يا بنتي، المفروض يعني الحاجه الرهيبه دي الراجل يقول كده لمراته والمراه تقول كده لجوزها، تمام؟ لا، العاطفه الحاره الرهيبه هتبدا تصبح ما بين النساء بعضهن البعض. فاهمين معايا خطوره الامر؟ هيبدا بقى ماري استيل في كتابات هتطلعوا يستخدموا نموذج الدير، هتبدا تقول كلمه مهمه، الكلام ده سنه 1694، حاجة اسمها اقتراح جاد للسيدات، بتقول المرأة لا تصبح أدنى فكرية من الرجل إلا إذا تربت على ذلك، ولازم تلجأ المرأة إلى نوع من الاعتكاف الديني. مهم قوي إن نفهم الفكرة اللي هتبدأ تتكلم عنها في الجزء ده على الأقل الصفحتين دول، إن هيبدأ يمدحوا فكرة الدير، إن الست لازم تنعزل تعزل نفسها عشان تبدأ تواجه تبقى صامدة أمام الرجل. ما ينفعش تبقى يعني ايه الانعزال ده، يعني ايه هنا هيبدا النزعه اللي هي معاداه للمجتمع، المجتمع والاعراف والتقاليد والمفاهيم الذكوريه والحاجات، هو اللي عاملين يربوكي على ان البتاع دوت على ان تكوني اقل من الرجل، فلازم تبداي تعتكفي تبتعدي عن الرجاله او عن المجتمع على قد ما تقدري. بداية مفهوم الدير الذي يعادي المجتمع اللي هم كأنه دير نسائي، وده هتشوفها في مسرحية واحدة اسمها مارجريت كافنديتش، مسرحية اسمها الدير المتعس، عملتها سنة 1668. بص بقى الكلام ده، هترسم الكاتبة صورة للدير على انه مؤسسة علمانية تستغرق فيها النساء في الملذات الحسية والفكرية مع بعضها. طبعا هنا بنتكلم عن لطيف، ده اللي انا فهمته يعني، لان حيبان بعد كده هتشوفوا البتاع، بس ايه ملذات حسيه وفكريه ماشي، عن صحبه الرجال. يبقى الستات هتبدا تنفصل في دير المتعه ده، ملذات بقى وبتاع وما لهمش دعوه، مفيش رجاله، ممنوع الرجاله يدخلوا الدير طول الوقت، رجاله عاملين يحاربوا عشان يدخلوا الدير دوت ويحاربوهم، والستات تتصدى للرجاله ان الرجاله ممنوع تدخل الدير ده، لغايه لما واحد راجل واحد بس اسمه برنس يعني امير هيدخل يقتحم الدير ده، انه يحب واحده اسمها هابي سعيده. يدخل ازاي بقى الدير؟ انه هيلبس ست ويدخل الدير، فهي هتقبله ان هو هتحبه عشان هي فاكراه واحده ست زيها، فهنا يدخل الدير. فتقول لك ان الكلام ده الرساله اللي بتحملها هذه المسرحيه ممكن يكون معناها ان الراجل اللي عنده الاستعداد انه يعترف بالجانب الانثوي في نفسه وللحياه مع المراه بشروط المراه مهما كان ذلك لفتره وجيزه، وهو الرجل المقبول كزوج. يعني من الاخر مش هقبلك كراجل لما تبقى ست، تبقى حرمه كده واقبلك ساعتها. احنا الكلام ده خطير جدا، الكلام ده يا جماعه بنتكلم 1668، اللي بيشتموا العالم الاسلامي، اللي بيقول العالم الاسلامي كان في ظلام ومش عارف ايه. يا حبيبي ده كانت اسس العالم الاسلامي كانت تعتبر عظيمه جدا مقارنه بالسفاله دي. السفاله دي سفالات تتعمل مسرحيات وتتعمل روايات وتنتشر في الناس، اللي يقولوا اصل انا ليه دي مهمه، دي مهمه برضو. خلينا نبص حاجه جانبيه، الشتيمه في العالم الاسلامي اللي عايش في ظلام وهم كانوا عايشين في ايه، بتتكلم في الشتيمه ايه على المستوى المجتمعي. العالم الاسلامي كان احسن منهم حتى في هذا الوقت، حتى في هذا الوقت حتى في هذا الوقت اديكم شايفين السفاله والحاجات اللي كانت بتطلع في المجتمع، وازاي ان هذه الافكار شوفوا انها سادت وانتشرت وسادت واصبحت هي اللي لها السياده دلوقتي. وتبدا بقى تحصل ان الاديبات المنافسه ما بين الاديبات النساء، ودي اللي هتختم بيها الفصل، الاديبات النساء والادباء الرجال، هيبدا المنافسه ان الستات هيبداوا يطبلوا البعض، يبداوا يعملوا شلل، فيبداوا يطبلوا البعض بقى، يعملوا ايه؟ الدعم والاعجاب المتبادل بين الكاتبات اصبح استراتيجيه رئيسيه في جعبتهن. هم بقى كلهم عايزين يقعدوا يطبلوا البعض، دي تطبل لدي ودي تطبل لدي ودي تطبل لدي ودي تطبل لدي، عشان ايه؟ يقفوا موضوع الجيرل باور بقى، الموضوع الستات ومجتمع الستات، واحنا يا ستات المفروض نقف، واحنا حقوق النساء، والكلام ده كله التطبيل لبعضيه. والكتابات هتجيب تلات كاتبات هيبداوا يطلعوا في هذا الوقت. المسيحيه كانت ضعيفه في الوقت دوت، لان هي انا قلت لكم هي كانت قويه بس في اضمحلال. خلاص بقى لغايه لما هيجي القرن ال 18 وتاخد بقى تاخد الصابونه المسيحيه. تتميز القصيده بروح الهجمه الغازيه، يعني هي هيبداوا يكتبوا الستات تبداوا تكتبوا قصائد معاديه للرجال. يعني بس شوفوا القصيده دي، ان صحوه الطبيعه التي انتزعت التاج الذي خالوه جائزتهم، بتتكلم عن الرجاله. فكنت فاتحه لنا اللي هي الطبيعه، يا صحوه الطبيعه الثالثه من اجل بنات جنسنا فكنت فاتحة لنا بفطنتك وبعينيك، أما وقد ألهب مشاعري مثلك فسأسعى لأغير قدر جنسنا الأضعف، سنخضع لنا تيجانا أكثر مما هم يخضعون. وعيد إن إحنا إحنا التيجان كلها كله هيبقى يخضع لنا إحنا كستات وكأيديولوجيا طبعا فكر نسوي. وطبعا بتتميز القصائد في الوقت ده، القصيدة دي بتتميز روح الهجمة الجازية، وتوحي بأن الكاتبات لا يقتحمن مجالا جديدا وإنما يستعدن ساحة قديمة من حقهن أن تكون لهن. نهاية الفصل طبعا بتنتهي الأمور، هتبدأ العداء، الخطاب مش هيبقى نسوية فقط، هيبقى عداء بقى وهجوم زي ما انتم شفتوا، هنخضع بقى وهنعمل. طيب في ماري أستيل في كتابها تأملات في الزواج سنة 1700 بتقول ان سلطة الملكية دي، وده اللي حنيني بيه ودي نهاية الفصل، بتقول سلطة الملكية تأكلت بسبب الحرب الأهلية والثورة المجيدة، ومع ذلك نصف الأمة لا زال خاضع للطغيان. فبتقول ازاي نصف الأمة نساء يعني لا تزال خاضعة للطغيان، فأنا بتقول انا مش فاهمة، إذا لم تكن السلطة المطلقة ضرورية في الدولة فكيف تصبح ضرورية في الأسرة؟ وإذا كانت لازمة في الأسرة فلما لا تكون لازمة في الدولة؟ إذا كان سلطة الزوج في نطاقها الذي بلغته الآن مقدسة وأصيلة، فلما لا تكون الأمير نفس السلطة؟ أليس من أقصى درجات التحيز عند الرجال أن يدعو إلى هذا السلطان التعسفي وأن يمارسوه على أسرهم بينما يمقطونه ويعترضون عليه على مستوى الدولة؟ إذا كان كل الرجال قد ولدوا أحرار فكيف يتأتى أن كل النساء ولدنا إماء عبيدا؟ هنا الولاية والقوامة، وأن المرأة تخضع لزوجها وتسمع كلام جوزها، هيبدأ يبقى الربط بينها وبين الاستعباد والرق. ده الفصل الأول. يعني أنا أطلت بطريقة أظن، بس أنا قلت لكم هي دي طريقتي يعني. والله أنا عايز 2-3 بس، مش عايز جمهور عريض، عايز 2-3 بس يسمعون لغاية الآخر. لو أنتوا شايفين الكتاب نكمل فيه إن شاء الله يكون دي الحلقة الأولى، لو شايفين إن هي الموضوع مش يكفي الفصل ده، وأنا أظن والله لو اكتفينا من هذا الكتاب بالفصل ده هيبقى كفاية قوي، هيبقى كفاية جدا يعني. جزاكم الله كل خير على المشاهدة. في أي أسئلة قبل ما نقفل؟ في أي أسئلة شايفينها؟ أي اقتراحات؟ أي حاجة محتاجين نتحدث عنها؟ إن شاء الله برضو بإذن الله أوعدكم قريبا نعمل فيديوهات، ممكن نخليها بالتوازي عن النزعة الذكورية، أو عايزينها إيه، الماسكولينية يعني، أترجمها لكم ماسكولينيزم، أقول لكم الماسكولينية. نعمل إن شاء الله نقرأ أوراق كده عن هذا الأمر. جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة ونكمل الكتاب دوت بإذن الله. بالنسبة للناس الإخوة اللي على اليوتيوب، اللينك الباتريون اللي يحب يساهم في دعم القناة هيكون موجود تحت. في مقال هجيب لكم أو هحط لكم اللينكات بتاعت طرح الرد على طرح الدكتورة هبة رؤوف عزة، برضو مهم ومتصل بالكامل اللي احنا اتكلمنا فيه، والمقال اللي على المدونة اللي كان بيتحدث عن هذا الأمر. وهحط لكم الرابط بتاع الكتاب بالنسخة العربية من هذا الكتاب عشان اللي حابب ينزله، وممكن يستغني عن الفيديوهات ديت خالص لو حابب يقرأ الكتاب فقط يعني. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.